العشرة و18 دقيقة في برنامج مشاغل نفزة وبرنامج المباشر لليوم الخميس 24 أكتوبر 2019. مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتابعنا على الموجة 100.9 FM سيت ويب راديو نفزة وبونت في ولاية قبلي خارج تونس وخارج ولاية قبلي. نرحبوا بكم ونخيان الكل اللي تابعوا فينا سواء كان في الدار في الكهرباء في الخدمة، ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي معاكم. اليوم برنامج مشاغل نفزاوة كالعادة اللي نبدا معاكم فيه من 10 حتى للماضي ساعة في 3 ساعات نحاولوا نلخصوا فيها اهم الاحداث واهم الملفات على طاولة الحوار في برنامج مشاغل نفزاوة. اليوم موضوعنا مهم جدا تو بعد نعطيكم التفاصيل فيه، احمد العامري من تو حتى للماضي ساعة معايا، علي الدرمولي في الكونسولات وفي الجانب التقني، اهلا وسهلا بك علي وكل المستمعين اللي تابعوا فينا وين مكان يوصلهم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نبدو معاكم فيما يخص مؤشرات الموضوع اللي طبعا ديما نتحدث عليه لكن ماناش نحكو فيه بالشكل اللي باش نحاولوا نطرقوا له اليوم، هو بالتخصيص والتفصيل. نحكو اليوم على شباب ولاية قبلي وشنو دوره في المشهد السياسي العام، ولاية قبلي وشبابها الفترة الأخيرة، وشفنا حالة من العزوف نوعا ما سنوات الفارطة فيما يخص الانتخابات مثلا، لكن المؤشرات كانت إيجابية بعد الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني، وحالة وعي شفناها في الشوارع في ولاية قبلي في المدينة وفي الأرياف. دونك هذا موضوعنا لليوم، نحكو على شنو مرد حالة الوعي للشباب في ولاية قبلي خاصة في انخراطها في العمل التطوعي في الفترة الأخيرة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن خلال مشاركته في حملات النظافة ودعمه لرئيس الجمهورية الحالي رغم العزوف عن العمل السياسي. هل أنه الدعم هذايا اللي لقاه رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد والمنتخب حديثا يعتبر سياسة، يعتبر الشباب يقوم في السياسة، الحالة اللي يعيشها الشباب اليوم هل هو في صلب المشهد السياسي أم خارج عن المشهد السياسي؟ هل يشكل الشاب المشهد السياسي في تونس وفي ولاية قبلي تحديدا؟ عبد الكريم بن صالح شاب من ولاية قبلي وناشط بالمجتمع المدني باش يكون حاضر معنا بعد لحظات باش نحكم على الموضوع هذا، وهو من واحد من الناس اللي خرجوا للشارع وقاموا بحملات النظافة ويشجع ديما على العمل الجمعياتي. أنور بالحبيب شاب من دوس وناشط حتى هو زاد في المجتمع المدني، وطبعا رئيس جمعية رؤية باش يكون حاضر معنا. حاولنا ناخذ الشباب سواء كان من كل المعتمديات من قبلي موجود معنا عبد الكريم بن صالح، من دوز موجود معنا أنور بالحبيب، وباش نمشوا حتى إلى الرجيم معتوق وباش ناخذوا فرج بن عمار اللي باش يكون معنا، هو شاب من الرجيم ورئيس جمعية القدس لذوي الاحتياجات الخصوصية، خاطر هم زاد فئة مهمة جدا في الشارع وفي طبعا في تونس بصفة عامة وخاصة في المشهد السياسي الأخير. نحكي على ذوي الاحتياجات الخصوصية ودورهم في العمل الجمعياتي وفي السياسة بصفة عامة. محمد مصطفى هو شاب من سوق لحد حتى هو باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في كل نقاط البرنامج اليوم. كيفاش باش يتعامل الشاب مع الحكومة القادمة بعد حالة الوعي الحالية وكفئة من الفئات اللي تم تهميشها في حكومات ما بعد الثورة بعد تهميش قضاياهم والاستهتار بكل الوعود اللي تم تقديمها لهم في الحملات الانتخابية؟ نقاط أخرى إذا كان تحبوا نسألوها وتحبوا معانا تدخلوا على 75 493 859. مرحبا بكم الناس كل 10 و23 دقيقة بعد الفاصل، نرجو معكم ندخلوا في صلب الموضوع. تخليني وتبات الدمعة في عيني، 27 دقيقة. نعود ونرحب بكم الكل وكل من التحق بنا في الاستماع في التوقيت المباشر في برنامج مشاغل نفزاوة. في العادة يعني وكما شفنا تم تقديم الحصة وحكينا على الموضوع فيما يخص الموضوع اليوم اللي هو بتاريخ 24 أكتوبر 2019، نحكو على شباب قبلي ودوره في المشهد السياسي العام. عبد الكريم بن صالح ضيفنا هو شاب من ولاية قبلي تحديدا من جنعورة وناشط في المجتمع المدني. عبد الكريم مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. سلام، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة مرة أخرى في راديو نفزاوة. يعطيك الصحة. أنت استضافتك طبعا على خاطر من الناس اللي موجودين ديما في المشهد وخاصة في المجتمع المدني. مشكورين ديما على الاستضافة، يعطيكم الصحة، معناها أن هم تطرح معناها الموضوع هذا في الراديو خاطر هو من المواضيع التويكة اللي لازم تطرح في مجتمعنا، خاصة في قبلي في مجتمعنا اللي قبلاوي، بحكم ديما كي نقولوا شباب والسياسة ديما تصير وجهة كي تصير فما خاطر الناس في بالها اللي هي تخدم في معزل على الجانب معناها هذا، لكن هو في الأصل ان احنا الحركات معناها التحركات الاجتماعية اللي قاعدة صايرة والمجتمع المدني هو زادة مهوش في معزل على الجانب السياسي، مهوش في معزل على معناها على المجال السياسي اللي صاير في البلاد. ذاك علاش يلزم يكون فما ترابط وتناسق ما بين الحاجتين باش ينجم يكون معناها كما نقولوا المشهد يكتمل وباش تبدا البلاد معناها تستقر وتشد معناها ثنية الصحيح. هذا هو سؤالي الاول، شباب ولاية قبلي ودورهم في المشهد السياسي العام. اليوم نحكي على مشهد يعني ما كناش نشوفه فيه يعني في السنوات الفارطة، انه الشباب يعني مستقيل نوعا ما على نشاط، حتى في النشاط اللي نحكي على المجتمع المدني زاد. لكن في الفترة الأخيرة شفنا حالة من الوعي، وشفنا حالة من يعني خلينا نقول الرغبة في مشاركة، ومش مشاركة فقط إنما تشكيل المشهد، وهذا اللي كان غايب على الشاب في تونس بصفة عامة، وخاصة في ولاية قبيلة. اليوم شفنا حملات نظافة يعني تطوعية من غير معناتها طلب أي جهة معينة، الشاب هو اللي يقترح، الشاب هو اللي يخرج، الشاب هو اللي طالب السلطة، وشفنا يعني مطالبة ب يعني الوسائل اللي تنجم تعاونهم في حملة النظافة بعد ما دخلت خاصة وزارة البيئة وكلفت يعني معناها البلديات بإعانة الشباب. يعني الشباب اليوم ما عاد الشاب يستهلك فقط، إنما الشاب ينتج قاعد ينتج في مشهد ضبابي نوعا ما، لكن خلينا نقوله فيه نفس معناتها مدني او يعني نشاط مدني. صحيح، هي فما حاجه معناها يلزم تتوضح في المجال هذا. الشباب هو مش معناها قبل ما كانش واعي، ومش معناها الشباب متاعنا ما عندهش درجه متاع توعي اللي هو معناها ينجم يعمل الحاجات اللي قاعد يعمل فيها تو، والا عاجز على التغيير ولا عاجز. لكن كان فما إحساس إن هو معناها الوطن متاعه وإلا حتى البلاد متاعه منتزعة منه، فما أطراف قاعد مش حاس معناها بالانتماء الكامل لهذا الوطن ولا للبلاصة اللي هو يعيش فيها. اللي رجع بعد الانتخابات اللي صارت، اللي هو حس إن المواطن استرجع وإلا امتلك قيم كل قيم المواطنة بتاعه. اي فاش يتمثل كيفاش علاش يتم ربطها بالانتخابات؟ الشباب قبل وقت اللي يشوفك التناحر، ويشوفك معناها كما نقولوا فما تناحر ما بين الاحزاب السياسيه، فما خطاب سياسي اللي هو كما نقولوا خطاب سياسي عنيف، معناه يشوفه هو والا يشوفه فيه مؤدلج، معناه فما عمليه نتاع ادلجه، فما خطاب سياسي موجه كما نقولوا التوجهات معينه، معناه كما فما كما الأحزاب قاعدة تنشر في خطاب في السابق اللي هو خطاب ما يمثلش معناها أغلبية المواطنين، ولا ما يمثلش أغلبية الشباب، ولا ما يرتقيش إلى طموحات الشباب. الخطاب هذا يتبدل، بدي فما عندنا خطابات جديدة، بدي عندنا فما رسائل جديدة اللي هي أعطت الأمان كما في الخطاب متاع الرئيس امبارح، معناها في اداء القسم قال الامان، معناها الامان امانات، الامانه امانات، معناها بعد نشوفوا فيما يخص نشوفوه الخطاب هذا بعد. اما معناها لقي الامان ولقي اللي حاجته به الشاب اللي هو يمتلك متاع انه هو الانسان عنده القدره على الفعل وعنده القدره على معناها على التغيير. هذا كان موجود عنده من الاول. شنو هو اللي نضاف له؟ انضافت له الثقة، وانضافت له كما نقولوا الشفافية في التعامل، وانضافت له زادة حاجة اللي هي كانت مهمة برشة اللي هو الحرية في التقديم ولا في الفعل من غير حتى شروط، وإلا من غير حتى كما نقولوا باش يعملوه مثلا كما نقولوا في أطر باش يستغلوه، يتم استغلال الشباب باش يتم استغلاله. هو معاش اللي يخدم فيه تويكا يخدم لأنه هو عارف روحه يخدم في حاجة باش يوصل إنه هو يخرجك كما نقولوا كالشحنات اللي عنده، يخرجك المواهب اللي عنده، يخرجك كما نقولوا الحاجات اللي هو يمتلكها اللي هي ما عبر عليه بحالة الوعي، يخرج الحاجات اللي عنده لكن يخدم في البلاصة متاعه، ما يخدمش في أفراد، ولا ما يخدمش في معناها في أحزاب معينة، ولا في أيديولوجيا معينة، ولا في طرف معين. هذا اللي تغير معناه. هات نبدأ معاك بالتسلسل. هو في مرحلة يعني متقدمة خلينا نقوله، خاصة ما بعد الانتخابات الرئاسية، حبيت نسأل فيما يخص المرد الحالة متاع الوعي هذه لدى الشباب. في انخراطها في العمل التطوعي خاصة الفترة الأخيرة وبعد نتائج الانتخابات الرئاسية كما شفنا من خلال مشاركتها في حملات النظافة وحتى زاد نوعا ما الدعم للرئيس الجمهورية الحالي رغم عزوفها عن العمل السياسي. شفنا يعني حتى ما قبل أداء القسم يعني عديد الصفحات اللي تكتب وليديروها شباب وحتى الشباب يكتبوا يقولوا من غير ما تعمل قسم مصدقينك من غير ما تعمل قسم على هذه فيما يخص رئيس الجمهورية. هل شنو الحاجة اللي يلقوها في قيس سعيد ما يلقوهاش نوعا ما في باقي الشخصيات المعروفة؟ هي فما كمان حاجتين مهمين برش اللي لاحظناه في الشباب وفي معناها كانوا يبحثوا عليهم الشباب. الحاجة الأولى هي الاستقلالية بتاع الشخص إن هو أعلن استقلاليته التامة على كل معناها الأحزاب وإلا كل الهياكل اللي هي تنجم تكون باش تحطها في أطر معينة ويصير تمييزه ولا يصير معناها وضعه في كما نقوله في مجال إن هو للعباد. خاطر حاجة لكان دخلت فيها تانا كما نقوله حزب وإلا باش تمشي طيف معين وفما بارشة ناس تقول لك لا بالنسبة لي يعني حاجتي بشخص مستقل, شخص يلزم يكون مستقل يكون بعيد على نفس المسافة من كل الأفراد من كل الأطياف من كل معناها الانتماءات. الشخص هذا لقوا فيه الحاجات هذه اللي هو قال لك أني حاجتي بالشعب نوجه خطابي للشعب وللشباب, ما قالش نوجه كلامي للطيف الفلاني وإلا للمجموعة الفلانية للناس الكل. هذه الحاجة لو إن هو كل واحد شاف روحه موجود غاد معناها يمثل كل الانتماءات. هذه الحاجة لو الحاجة الثانية هي أزمة الثقة. قبل كانت موجودة فما أزمة ثقة ما بين السياسيين والشباب والمواطنين بصفة عامة, معناها جل المواطنين الناس اللي خرجت كلها علاش ارتفعت نسبة التصويت. الناس اللي خرجت الكل انتخبت في الانتخابات الرئاسية وخاصة في الانتخابات الرئاسية الثانية الكلها كان عندها أزمة ثقة. تويك اكتسبوا الثقة هذيك وشافوا ارواحهم ان هم معناها الجو شكون اعطاهم الامان اعطاهم معناها الحرية ان هم يخرجوا ويشافوا ارواحهم في الشخص ذاك خرجوا وانتخبوا. مش مسألة ان احنا قبل راه كنا عزوف معناها حالة لا وعي, احنا كنا كانت موجودة حالة الوعي لكن حالة وعي مع التأجيل على خاطر علاش مأجلة لان ملقوش ارواحهم في المجال ولا في المشهد. وهذا اللي حبيت نسأله هو علاش نسبة معناتها الإقبال على الاقتراع في الرئاسية مثلا حتى لو لا راه كان مرتفع, لكن صحيح ارتفع في الدور الثاني, لكن الزوز مع بعضهم كي نجيو نقارنوهم بما يخص الانتخابات التشريعية نلقوا ديما الانتخابات التشريعية أقل. علاش الانتخابات التشريعية أقل فيما يخص الرئاسية كان أكثر؟ هو حسب متابعتي للعملية الانتخابية اللي صارت وحسب معناها وحديثي مع. أنت كنت من ضمن المراقبين؟ لا لا ما لحقتش ما. مش مراقبين المجتمع المدني؟ لا لا ما دخلتش في العملية المراقبة ولا الملاحظة, فقط كنا دخلنا في مجال معناها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم في الانتخاب معناها كجمعية تنشط في مع الأشخاص ذوي الإعاقة, وكنا معناها من الناس اللي عملت الحملات التوعوية معناها بصورة معناها كما نقوله فلدي معناها الحملات التوعوية في الانتخاب معناها تشجيع المواطنين على الانتخاب وخاصة الشباب معناها كنا قراب معناها من برشا ناس هم العملية الانتخابية صارت فيها حاجة جديدة اللي هو المستقلين بدوا يدخلوا في المشهد السياسي ولا في المشهد العام بتاع تونس معنا في الانتخابي في تونس. قبل ما كانش موجود الشيء هذا هذا اللي لاحظ انه هو كتجي انت في الانتخابات التشريعية تجي تحكي مع شخص ولا مع راجل كبير ولا مع امرأة كبيرة ولا مع شاب، خاصة الناس الكبار. الناس الكبار يقول لك أنا 34 قائمة ولا 34، وجي تقول له يقول لك وين وجوه نتاع العباد؟ هذه راهي قوائم، تقول راه انتخابات تشريعية يمشوا بالقوائم، يمشوا راه فما شعار، يقول لك وين باش ندلهم هذا؟ مانيش باش نعرفهم أنا. فهمتني كيفاش؟ معناها أغلبية الناس وجهه معروف، هما يقول لك وين وريني وجهه، شكون هذا باش ننتخبه أنا؟ تقول له راه هذه قائمة، يقول لك أنا مالا هذون ننتخب فيهم أنا شنو؟ معناها مانيش تندلهم. أغلبية العباد ماشي، فما برشا ناس ما خرجتش لين، وفما ناس زادة اللي يقول لك أني انتخابات تشريعية، باقي عندك المشهد متاع الرئيس، احني باقي عندك معناها في تونس بالرغم أن النظام متاعنا تبدل معناها شوي، معناها بدي نظام شبه برلماني، معناها هو برلماني برلماني، لكن مازلنا علاش قلت لك شبه برلماني؟ لأن احني في تونس الناس ما زالت تتعامل على اساس ان هو الرئيس هو اللي يمتلك كل شيء، هو اللي هذا اللي شفناه حتى في الناخبين، معناها كيك سوا معناها من شباب اللي هو مازال بينتخب جديد، وهذه خطا اي، والا من الناس الكبار يقول لك ما هو الرئيس هو اللي باش يصلح لنا البلاد، ما معناها فما ناس عندها مفهوم خاطئ على الانتخابات التشريعيه، ما خلاهاش خرجت. معناها عندنا حاجتين، يا إما عدم وعي بأكل القوائم هذيك، فما ناس قال لك هني ما نجمش نفرز معناها القوائم هذية شكون اللي نجم ننتخبه وشكون لا، وفما الحاجة الثانية إن هم يظنوا إن هو الرئيس هو اللي قاعد تويك باش يغير المشهد العام تاع الدولة، وإن هي السلطة بيد الرئيس وكل شيء، معناها الرئيس هو اللي باش يبدل. معناها هذون الحاجتين اللي خلوا الناس تتجه للانتخابات الرئاسية أكثر من الانتخابات التشريعية. هذا حسب ملاحظتي معناها وحديثي مع بعض الأشخاص، ما أنا فهمتني. هذا خلى النسبة تنقص في الانتخابات التشريعية وترتفع في الانتخابات الرئاسية. هذه حاجة. لو الحاجة الثانية هو أن المستقلين أدوا بدلهم ونزل بثقلهم في الانتخابات هذه. وكنت شاهدوا تويكا النتائج اللي جابتها، معناها اللي جت في الانتخابات سواء التشريعية ولا في الرئاسية، نشوفوا نجوا نصنفوا الناس المترشحة الأشخاص اللي ترشحوا سواء للرئاسية وإلا للتشريعية. في التشريعية نحل الأحزاب اللي عندها ثقل انتخابي، نحت الأحزاب اللي هي عندها ثقل انتخابي وعندها قواعد، معناها القواعد متاعها اللي جابت بها الأصوات. حتى فما ناس عندها ثقل لكن عوقبت، صحيح، فما أحزاب صحيح لأن هذيك كانت ما عندهاش معناها القاعدة متاعها متاع الناس اللي القواعد كما نقولوا المستقرة اللي هي باش كل انتخابات ثابتة كل انتخابات باش يجوا صوتوله. هذوكم اللي هم عملوا الفارق وصوتوا الناس مستقلة، ما شافوش رواحهم في أحزاب، شتت الأصوات فهمتني. وحتى اللي ما صوتش الأحزاب صوت الائتلافات اللي هي معناها تمثل المستقلين، معناها مشت اللي ما صوتش المستقل كفرد صوت الائتلاف ولا الائتلافات اللي هي تمثل مجموعة ناس من مجموعة من المستقلين. معناها هذا اللي خلى الجان معناه إن هو الناس ترجع لها الثقة. وقلنا حاجة ثالثة واللي هي زادة مهمة ياسر، الخطاب السياسي متاع المترشحين اتبدل. ما عادش عندك الخطاب متاع قبل، الخطاب الخشبي ويجي يحكي لك ويعطي فيك في وعود ويعطي فيك في كذا وبش نعمله بش نعمله كذا. الخطاب السياسي تبدل، الناس شافت رواحها في الخطابات هذه. فما ناس ما كانتش معناها تخمم ان هي باش تمشي تنتخب اصلا، فهمت؟ ما كانتش تخمم ان هي تمشي المراكز الاقتراع، ما كانتش ان هي كانت معناها عازفة تماما على الانتخاب. والقبل الانتخابات معناها كما نقوله بشهر وبخمستاشين يوم، كي شافت الخطابات وشافت الخطاب السياسي كيفاش يتبدل، شافت الخطاب متاع المترشحين كيفاش يتبدل، لقت رواحها في الخطاب، قالت لك هذا الحاجتنا به، هذه تونس اللي نحبوها، هذه الناس اللي نحبوها، ولا تتبدلت الفكرة متاعهم ومشوا انتخبوا. اذا كان ما لقوش رواحهم هم في الناس اللي ترشحت هذيك ما يخرجوش يقترع وما يمشوش ينتخب. لكن لقوا نفس الخطابات السابقه وكالتناحر وحرب الزعامات كما نقولوا اللي كان صاير قبل، فهمتني؟ ما يخرجوش ينتخبوا، لكن لقوا فما خطاب سياسي جديد، لقوا فما توجهات جديده، لقوا رواحهم في برشه معناها افكار جديد. هذاك علاش الشباب ولا وخرج الناس الكبار ولا تخرجت وانتخبت. هذه الحاجه الكبيره في الانتخابات الرئاسيه الاخيره، معناها النسبه ارتفعت برشا بحكم بدت هي كما نقولوا حاله وعي منتشره في صوره اولى، وفي صوره ثانيه الناس اكتسبت الثقه الكامله في الافراد المترشحين. ما تعدينا بمراحل انتخابيه معناها عده الدور الاول في الدور الاول الدور الثاني، الثقافه الانتخابيه متاع المواطن التونسي تشبع بها، بدي انسان واعي وعارف معناها واجبه تجاه الوطن، بدي يحكي لك بمنطق الواجب بمنطق الحق. معناها لكان كيجي انت تحكي مع شاب يقول لك اني من واجبي على الوطن متاع، اني من واجبي انني نمشي ننتخب، ويقول لك من حقي انني ننتخب، حقي هذاك ما نسلمش فيه. معناها كي بدينا وصلنا للتحكي مع شباب في 20 عام و19 عام و21 و25 و30 عام ويحكوا لك معناها في الحاجات هذه، ساعتها حقيقة وصلنا ان احنا بنينا مواطن بسس المواطنة الفاعلة الحقيقية. هذا اللي حبيت نسأل فيه هو في الموضوع الانتخابات وحتى الحملات اللي قاموا بها الشباب، هو الشباب بطريقة هذه بمعزل عن السياسة أو قاعد يشكل في مشهد بطريقة غير واعية في حالة وعي؟ صحيح، هو الشباب قاعد يشكل في مشهد جديد. المشهد هذا صحيح انطلق من خطاب متاع وما قبل الخطاب، وهو عنده اكثر من هو جمعتين تو. هو بالنسبه ما نحكوش على الخطاب الاخير، نحكو على الخطاب متاع الرئيس في الحمله الانتخابيه الاولى في الرئاسيه الاولى. كان خرج بعده معناها خطابات بخطاب جديد وكما نقولوا وبلغه جديده. اللغة هذيك الشباب معناها هز منها كما نقولوا حاجات اللي هي بدأت تتبدل في أكل العقلية متاع الشاب ولا عقلية المواطن التونسي. بدي بعدها كل مرة تخرج حاجة أخرى وبدي يتشبع بك المبادئ هذيك وبدي يتشبع بك الحاجات اللي هو ما كانت موجودة عنده لكن ما كانتش مفعلة. هو الشباب بدي فعل فيها وقت اللي لقي روحه في المشهد ولقي روحه انه هو قادر على الفعل، ووقت اللي قال لك خرج مثلا السيد الرئيس منين خرج بالشعار متاعه وقال لك الشعب يريد، اي واحد يقرا الخطاب يقرا الشعار يقول لك الشعب، معناها هو ما خاطبش زيد ولا عمر، خاطب الناس الكل. واي عبد يدخل ولا شخص ولا مواطن يدخل يشوف معناها الحاجات المطروحة شاف راحة موجودة فيها في نقطة من النقاط المطروحة. وقت اللي تم معناها سألوه على انه هو انت شنو معناها التطوع هذا متاع معناها الناس دعم لدعماتك من غير حتى شس، قال لك بالنسبة له هو هذا يراه تطوع وناس معناها جاية تخدم في بلادها، وبالنسبة لهم هم اللي يجيبوا الأفكار وهم اللي يصنعوه وهم اللي ينفذوه. بالنسبة لي يعني فقط راهو هذايا برنامج، البرنامج متاعه الشباب يقول لك أني جاني شخص أعطاني الحرية باش نختار البرنامج متاعي باش ننفذه ونأطره وباش نخلق معناها حاجة اللي تمثلني والحاجة اللي أني نشوف روحي فيها. هو ذاك علاش الناس خرجت يعني ثم الثقة نوعا ما كانت مفقودة. أكيد هو هي أهم حاجة كما حكينا في الأول المداخلة. أول حاجة هو استرجاع الثقة. الثقة كانت مفقودة، استرجعنا الثقة، هذاك هو اللي خلى الشباب وخلى الشباب معناها يخرج للشارع وخليه إنه هو يبدل معناها في المشهد متاعه، المشهد العام، هذا اللي خلى الشيء أنا الصورة تتبدل. وهذا حابق معايا عبد الكريم بن صالح باش يكون موجود معنا زادة من دوزا ورا بالحبيب، هو من الشباب زادة اللي موجودين في ولاية قبلي ومن الشباب الناشطين في المجتمع المدني. أنور بالحبيب أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل المستمعين، وطبعا أهلا وسهلا بس عبد الكريم أخوي وصديق. شكرا لك. يعني اليوم موجودين بحذانا الشباب اللي متوعين في المجتمع المدني وطبعا يشكلوا في المشهد في ولاية قبلي، سواء كان عبد الكريم ولا أنور. أنور نحب نتوجه لك بسؤال على فيما يخص الشباب في ولاية قبلي. الفترة الأخيرة وخاصة ما بعد الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني، شنو هو دور الشباب وفي هالمشهد هذا السياسي العام؟ أكيد دور الشباب مهم في تاريخ الشعوب الكل، يعني لأن الشباب إذا نحكوا على الشباب نحكوا على الإرادة، نحكوا على الفاعلية، نحكوا على الأمل وعلى التغيير. ديما تقريبا هذه تطبق للشباب، ممكن تلاحظ الوضعية أو مقولة المخيل نوعين يقول الشباب ثروة وثورة، وفعلا هم ثروة حقيقية إذا استثمرت في ثورة حقيقية لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى البلاد ككل. يعني دور أكيد مهميات الشباب في المرحلة هذه، والأهم هو تلتيخ وعي جديد والانتقال من حالة وعي نجم نقوله وعي مرحلي أو وعي عابر إلى سلوكيات واعية، وهذا أهم شيء. إن شاء الله تكون المرحلة الجاية فعلا هو دور مهم للشباب. الشباب دورة مش بحكة باش يدفع، هو دورة باش يراقب، دورة باش يتائل، دورة باش يكون فاعل في اختيار افكار جيده لتغيير واقع. هذا علاش سالت انور، خاطر هل انه النجم اليوم نحصر دور الشباب في حملات النظافه هذه وحاله الوعي اللي يعني تبلورت كان في الشارع في التزويق والتزيين؟ اكيد لا يقتصر دور الشباب في حاله وعي عادل، مهميات الوعي جيد، اليسار يثمن، لان الشباب كي يخرج بالعقليه هذه، بعقليه العمل التطوعي، بعقلية الانتماء للوطن وفعلا ترسيخ على الأقل قيم مواطنة في داخله، كي يحاول يعبر من خلال الأشكال اللي عملها سواء كان في الرسوم أو في غيرها أو في حملات النظافة أن راه موجود. هذا دليل على أن الشباب على الأقل ترجع نوع من الكرامة، ترجع نوع من الاعتبار، وهذا مهميات. لأن الشباب مننا مشي لصندوق الاقتراع لأول مرة وهو اللي كان بيضة القبانة التي غيرت كل شيء في المشهد السياسي في تونس. يعني وهذه طبعا بالنسبة لنا كانت أرقام ممكن تعينا فيها من شهور لحد الآن، على الأقل في توعية الفئة هذه في الانخراط في العملية الانتخابية. هني كان دور الشباب مهم ياسر، هني دور الشباب أن فعلا رجال الاعتبار لذاته، ثم نوع من الثقة في عنده، وهذا جيد جدا. هذا المفروض يلتقطه الكل، سواء كان الإعلام، سواء كان الأحزاب السياسية، سواء كان المجتمع المدني، لأن يعني مهم أن يتأطر الشباب في أطول كما هذه. المهم أن الشباب يتقدم فعلا ويحاول يجد له موقعا تحت الشمس بأطول معنى الكلمة، لأن اليوم هو للأمانة يعني جيد أن نشوف الوعي هذا، لكن كما قلت الجيد أكثر أن يتحول إلى سلوك يومي. الجيد أكثر أن الحكاية ماش تطلب أن احنا باش نعمل حملات نظافة إذا احنا نعيش سلوك يومي في تعاملنا مع بيئتنا، مع محيطنا، مع سلوكياتنا في نظافة سواء كان في البيت أو في الشارع. يعني بشكل عام اليوم كيفاش العمل هذا يثمن، يتطور، ما يبقاش مجرد هبة فقط للوعي، يصبح نوع من الوعي الدائم، نوع من السلوكيات الدائمة، وهذا كون باش تحصل أكيد نتائج، وهذا كون باش يتطور على الأقل حتى العقلية والتفكير نتاع الشباب، وطبعا من خلاله باش يتطور كمجتمع ككل. يعني طبعا هو زاد زاد فما نقطة أخرى حبيت أن نضيفها ونزموا نتناقشوا فيها، بلكش ممكن الموقف متاعي يكون فيه نوعا من الخطأ. هو فما صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني يديروها شباب، يعني اللي منهم مثلا فيما يخص الصفحة مجموعات معناها كبيرة تدعم رئيس الجمهورية الحالي اللي هو الأستاذ قيس السعيد. هل دعم هذايا في مواقع التواصل الاجتماعي وشباب يعني ما كانش موجود في العمل السياسي؟ في نفس الوقت هل حالة متاع الوعي هذه اللي كل ما تسأل شباب يقولك الارتياح متاع الانتخابات الرئاسية خاصة في الدور الثاني اللي معناتها مشيت انتخبت شخص هو اللي يربح، يعني فما نوعا ما شفافية. هل انه نجم نقول الشباب بالطريقة هذه سواء كان بالحملات اللي يقوم بها الحملات التطوعية هذه فيما يخص حملات النظافة او الدعم عن طريق شبكات مواقع التواصل الاجتماعي يعني موجود في وسط المشهد السياسي او ماهوش قاعد يمارس في السياسة؟ خاطر نتصور هذه زادة في صلب السياسة اللي قاعد يقوم به شباب اليوم. من حيث يكون الشباب واعي لشيء هذا او غير واعي، طبعا في ناس يقول ميكروفيزيائية السياسة في المجتمع، السياسة موجودة في كل شيء، لكن الشباب قد يكون الامل هو اللي خلاه يتحرك، لان يولي فاقد امل تولي مشكلة كبيرة، وهذا اللي صار تقريبا في فترة طويلة من السنوات اللي فاتت كلها. اليوم فما امل في تجديد، امل في شخص اختلفنا او اتفقنا معه شخص صادق. ومهم ياسر ان تكون فما صدق، لان الرسائل اللي بعثها الشخص هذا قيس سعيد حتى من كان في مرشح للانتخابات وحتى قبل ما يكون مرشح للانتخابات يعني فيها جملة من القيم، شخص نزيه صادق، حتى ممكن العبارات اللي يستعملها فيها عمق كبير، يعني إذا نقول الصدق أو الأمانة أو الأشياء دي، فرسائل وصلت للشباب هذا وهذا جيد. اليوم الشباب هذا يحب بقوسين يعاقب نوعا ما المنظومة القديمة سواء كان سيستام أو أنتي سيستام، لكن بالنتيجة اليوم يحس روحه هو عنده دور في اختيار الشخص هذا، هو عنده دور في اختيار شكون باش يقود البلاد في المرحلة الجاية. فلهني ممكن هذاك الدفع هذاك أكيد الأمل والثقة في الطرف المنتخب لهني اللي باش تخليه أكيد يتحرك، وهذه نوع من السياسة حتى ولو الشباب هذا ممكن شوية الأشكال جيدة جدا، لأنه هذا الشباب اللي يكون مبدع بالأساس. يعني اليوم حتى لغة التواصل وغيرها ما اتفقش مثلا بالإعلام التقليدي، لا كانت بالعكس دور كبير جدا لصفحات التواصل الاجتماعي، طبعا جروبات وصلت بمئات الالاف يعني. وهني القدره في الابتكار عند الشباب، وهني ممكن حتى الاحزاب القديمه عموما ما لقتش ارواح امام التقنيه الجديده اللي استعملها الشباب في اداره الحمله الانتخابيه بطريقه تطوعيه. وهني ممكن نرجع نقول ابداع الشباب، لان هذه الثروه الحقيقيه على مستوى الافكار وعلى مستوى الابتكارات اللي نجم يقدمها الشاب بشكل عام. لكن زاد هذا لا يعني فعلا من باش يكون الشخص اللي باش يكون في مركز القرار، ان شاء الله الشباب يكون واعي بدفع اكيد الطبقه السياسيه، بدفع قيس سعيد في خيارات على مستوى وطني، اكيد ثم اكراهات من بعد من الاحزاب، ثم اكراهات على مستوى اقليمي وعلى مستوى دولي، لكن ان شاء الله الشباب ما يفقدش الامل، وان شاء الله يتلقف سواء قيس سعيد او الطبقه السياسيه فعلا النفس اللي فيه نوع من الامل لدى الشباب. والاهم من هذا فعلا بالاساس ما لازمش نصنع اصناما، ما لازمش يكون شخص جيد جدا وصادق لحد الان ما زال الفعل، وهذا اللي نجم نحكم عليه اكيد. لكن لهني دور الشباب ان يسائل، دور الشباب ان يضغط باتجاه ما هو ايجابي وتغيير، طبعا تغيير ما يبقاش دبل المرحله الانتخابيه، هو ما زال خمس سنوات من العمل طبعا في تاسيس كامل، فدور الشباب لهني مش فقط زاد نوعا ما كما قلت أني بناء أصنام، لأن كان هو اللي نصنع طغاتنا ومش هذي هدفنا. هذي هو بالله حبيت في ما يخص حكيت على نوعا ما الخطاب ويلزم الشباب، يعني حتى بكري مع عبد الكريم حكينا على خطاب رئيس الجمهورية وما قبل الخطاب، يعني الوعود اللي قدمها يلزم نتبعوه زادة فيما يخص كشباب يعني في الفترة القادمة 5 سنين. أمس يوم أمس كان يوم يعني تاريخي في تاريخ تونس، سواء كان السياسة بصفة عامة والمشهد السياسي في تونس وإلا حتى كان الشباب، يعني تقريبا يعني في أول مرة اللي القهاوي في تونس وفي ولاية قبيلة بالذات نشوفوها ممكن في انتظار مفتي الجمهورية في الإعلان على معناتها العيد، وإلا في المنتخب الوطني التونسي وقت اللي بيش يلعب، وخاصة كي يبدأ يلعب في كاس العالم ولا في كاس معناتها أفريقيا بليتو. يعني تقريبا المرة الثالثة اللي نروه في خطاب قيس سعيد أمس، يعني القهاوي معبية وموجود فيها برشة شباب. هل أنتم أكيد راكم زادة تبعتوا كشباب خطاب رئيس الجمهورية، وشن هي على الأقل الرسائل المطمئنة اللي ريتوها؟ والله الرسالة الأولى على مستوى الشكل للأمانة رسالة جيدة جدا، أن اليوم نلقوا منافس لرئيس الجمهورية كرئيس مجلس النواب، هو اللي قدنا بدرجة أولى. أمس كانوا منافسين على الانتخابات الرئاسية، نلقوا رئيس حكومة كان منافس وكان قاعد قدامه ومقابله، عدد من المنافسين سواء كان في الرئاسة كانوا موجودين، وهذه رسالة جيدة جدا لترسيخ مبدأ الديمقراطية في تونس. رسالة لباقي الأقطار العربية والأمة بشكل عام، لأن ممكن قد تكون رسالة وصلت أول صندوق بريد بالتوعب رسالة اللي هو بيروت. اليوم فعلا تونس نموذج جيد جدا لترسيخ الديمقراطية باختلافاتنا، باختلاف آرائنا وأفكارنا، على الأقل بشكل جيد جدا قاعد تمارس الديمقراطية. اليوم زاد رئيس تقريبا في حكاية شهرين وعشرين يوم أو حاجة كما هيك، أخذي لو رئيس مجلس النواب أخذي على العاتق نتاعي على أساس رئيس الجمهورية طبعا بالنيابة. رئيس الجمهورية اليوم سلم لرئيس جمهورية آخر وتعدت بكل ثلاثة، في حين أن في بعض الأقطار طبعا تكون الحكاية لقد الله بالدم وغيره. هذا رسائل على مستوى الشكل جيدة جدا اليوم، لأن هذا قاعد يرسخ في ثقافة لدى شبابنا هذا ولدى لدى أطفالنا بشكل عام. ممكن الأهم في المستوى الثاني هو الصدق في في في الكلمات للأمانة. يعني كلمة الأمانة يعني مستوى أو مخرجة من المعجم الديني والمعجم اللغوي. كلمة أمانة كلمة دليل على أن الشخص عنده إحساس كبير بالمسؤولية، وإن شاء الله فعلا ينجم يتحمل المسؤولية دي، لأن مسؤولية كبيرة جدا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى تونس، وفي التجربات هذا اللي بتكون على مستوى حزب من بعد أكيد بتكون عندها دولة كبيرة في تشكيل حكومة وغيره. مهم ينصر لأن اليوم الشعب التونسي فرحان بالمنتج هذا، فرحان بالمنتج الديمقراطي والنموذج هذا، فرحان اليوم عنده رئيس اختاره ويسمع فيه صحيح. أنا للأمانة أقول ما قدمش برامج لحد الآن، وقد تكون فكرة جديد بالنسبة للقيس سعيد اللي هو، وهذه قدرة تفاعل من بعد الشباب في إيجاد جملة من الأفكار وجملة من البرامج تكون خارجة من المناطق هذه سواء كانت الداخلية أو غيرها، تكون قريبة من من من مواطن ومن مشاكله. وهني الدور أنا باش يكون فما نجم أقول مساحات حوار كبيرة جدا لإيجاد جملة من الأفكار نجم غير بها وقعنا. ومش عارف على الأقل نحكي عن تجربة في ولاية قبيلة لفترة طويلة بكل المخاضات اللي صارت فيها، لكن ديما كانت جملة من الأفكار اللي كانت تطرح. اليوم فرصة أن الأفكار هذه يعني تصاغ بشكل جيد وندافع عليها كبرنامج على مستوى جهوي في إطار ما هو وطني. وممكن لهني لأن رئيس الجمهورية زاد أعطي جملة من الرسائل من المستوى الخارجي مهم ياسر، لأن الدور الإقليمي والدولي مهم، وتقريبا على مستوى الخطابة كان أكيد جيد جدا، لأن اليوم قاعدين نشوف في رئيس مثقف بالنسبة لحني، وهذا على الأقل شفته بنوع من الفخر على أن فما نشوف عندنا رئيس على الأقل يحكي بالطريقة هذه. لكن نرجع ونقول الأهم هو الأفعال مش الأقوال، الأهم هو متابعة الناس هذه بغض النظر على الأشخاص، لا نصنع أصناما، الأساس أن كيفاش فعلا نوصلوا للبلاد هذا، لأن الأهم هو الوطن مش الأشخاص طبعا. كيفاش نجم نوصلوا به قدام، وهني هذا يرجع فعلا لتفاعل الشباب وقدرتهم على الابتكار، وهذا جيد جدا أنهم يكونوا فاعلين مرتكبين إن شاء الله. واضح. أبقى معايا أنور بالحبيب فقط باش نتفاعل مع عبد الكريم. يعني عبد الكريم بن صالح، شو سمعت حتى انت الخطاب وتابعت الخطاب، يعني فيما يخص الامانات على الاقل اللي كان صرح بيهم فيما يخص رئيس الجمهوريه تحدث على الفئات وخاصة جبد مثلا المرأة، جبد على عدد من الفئات المهمشة، هذه من الخطاب من الحاجات اللي نوعا ما مست كل أطياف المجتمع المدني يوم أمس، وخاصة الناس هذوما اللي حكيت عليهم، المرأة بالذات والعائلات الموزة والفقراء والبؤساء، وجبد برشا مرات كلمة البؤساء. اليوم النقطة اللي حبيت نسأل فيها وطبعا بعد الفاصل نرجع ونجاوب عليها فيما يخص المؤشرات اللي تلقفها الشاب من خلال خطاب رئيس الجمهورية. بعد الفاصل نرجع معكم، أوقع معي أنور ونعود نتصل بيك باش نحاول نكمل حوارنا. من جديد نرجع معكم في برنامج مشاغل نفزة، ونحكو على شباب قبلي ودوره في المشهد السياسي العام، خاصة الفترة الأخيرة وحالة الوعي اللي قاعد يعيشها الشاب في تونس بصفة عامة. نرجع معك عبد الكريم بن صالح، نرحب بك ونرحب كل من أنور بالحبيب، زاده هو ناشط في المجتمع المدني، زاده عبد الكريم بن صالح هو ناشط زاده في المجتمع المدني. كنا نحكو على خطاب رئيس الجمهورية يوم أمس، في على الأقل خليني نلخص شنو أهم نقاط خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد. النقطة الأولى هي كرامة الوطن من كرامة مواطنيه، ولن يقدر أحد على سلب الحرية من الشعب التونسي بعد أن دفع ثمنها غاليا. لا مجال للمساس بحقوق المرأة، وما أحوج المرأة إلى مزيد من دعم حقوقها خاصة الاقتصادية. من يراوده الحنين إلى الماضي فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد مجرى التاريخ. لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون. الدولة أمانة والشعب أمانة، ومعاناة الفقراء أمانة، وابتسامة الرضيع في المهد أمانة. أي رصاصة من أي إرهابي يقابله وابل من الرصاص، لا حد له ولا عد إلى منتهاه. لا مجال للتسامح بأي مليم واحد من عرق الشعب العظيم. لا مجال للصفقات في قضية فلسطين، وستبقى القضية في وجدان كل التونسيين ومنقوشها في الصدور. الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم الكثيرون. هذه تقريبا أبرز نقاط. ما حكيش على الشباب وما جبتش الشباب وما جبت حتى نوعا ما فيما يخص الشباب أي إشارة، لكن مع هذا الكل شفنا الشباب يوم أمس يعني فرحان بالخطاب. أكيد هو مش بالضرورة يذكر كلمة الشباب باش تلقى الشباب هو معناها فرحان بالخطاب. وقت اللي يقول لك الشعب أمان، وقت اللي يقول لك معناها الرسالة متاعته بثت إن هو باش يعطي الأمان لكل أطياف المجتمع، سواء المرأة، الطفل، الفئات المهمشة، الكل هذه من قيمة الشباب. الشباب مش بالضرورة أني نجي معناه باش نحكي على الحاجة في حد ذاتها باش النجم نكون أني ذكرت. بالعكس، وقت اللي أنت تجبد أطياف المجتمع الكل، أنت أعطيت الثقة للشباب. ساعات أنا الثقة أعطيتها للشباب، الثقة اللي أعطها لك هو ومشي وصوت ومعناها وانتصر بالصندوق. هذاك علاش الشباب شاف روحه في الخطاب. هذه الحاجة. لو الحاجة الثانية وقت اللي فما ناس حكت على عدم قدرة معناها الأستاذ قيس سعيد على انه هو يطبق الحاجات اللي باش يجي في باش يحلف عليها في اسمه باش يحطها في الخطاب متاعه يوم التنصيب. برشا ناس شككت في انه هو باش تغير الخطاب وبدوا يبثوا في خطاب اخر ويقول لك لكان النقطه هذه حافظ عليها معناها يبدا الناس بقت تستنى. يقول لك هل هو الخطاب متاعه باش يتبدل يوم التنصيب والا لا؟ الشباب قي يستنى في الحاجه هذه. نهار التنصيب النقاط اللي حكي عليها الكل زاد دعمها، ومش نح زاد دعمها بحاجات جديد وبخطاب اقوى من اللي كان يقول فيه. معناها يوم التنصيب امس في الخطاب متاعه في التنصيب كان الخطاب متاعه اقوى من قبل، اقوى من الخطابات اللي كانت. وقت اللي يقول لك اي رصاصة من اي ارهابي ستقابل بوابل من الرصاص، هذا ما قالاش قبل. وقت اللي يقول لك معناها يشكر في الناس اللي مشت على الدواب معناها ومارست حقها، ما قالاش اللي هم معناها حبوا ينتزعوا كالثقة هذه. هو زاد دعمك الجانب متاع الثقة اللي قلنا كان مفقود، زاد دعمه بالخطاب متاعه الجديد. زاد معناها دعم الثقة هذيك، خلى الناس اللي انتخباته والناس اللي مشت للصندوق والناس اللي اختارت ان هو يكون معناها كرئيس جمهورية معناها تصدق الخطاب بتاعه القديم، وزيد يدعم هو زاد اختيارهم ان هم اختيارهم شافوا اللي هم اختاروا الاختيار الصحيح، وفي الانتظار ان احنا نشوفوا الحاجات هذية على ارض الواقع. واضح. باش نكمل مع انور بالحبيب. انور نرجع نرحب بك من جديد. انور اهلا وسهلا، مرحبا. كما حكينا انور على فيما يخص خطاب رئيس الجمهورية وكنت علقت عليه انت يوم امس، علاش انا حبيت نركز على الخطاب؟ على خاطر الكم الهائل متاع الشباب اللي شفناه في القهاوي وقاعد يتبع يعني في الخطاب منذ اللحظات الاولى يعني، وكان حتى من ما بعد الخطاب يبارتاجي ونوعا ما معناتها قاعد متفائل بالقادم الفترة القادمة. معناتها انور بالحبيب شنو المطلوب من الشاب؟ مطلوب من الشاب الانتقال من حالة ممكن التخمير انت الفرحة بالاساس كده زي مهم ياسر الى العمل. الأمانة الشعوب الكل ما تنجم تقدم كان بالعمل والعمل الحقيقي يعني. زيد اليوم أنا نشوف فعلا الحملات هذيك ونشوف شبابنا في الشوارع ونشوفوا هكي البهجة هذيك بالطريقة هذيك، لكن الأكثر يكون أفضل أن الشباب فعلا يحافظ على قيم جديدة، على سلوكيات جديدة، مهميات، ومن أهم القيم هذه هو العمل. صحيح لو نرجع ونقول واقعنا طبعا نحكي عليها خاصة في جانب التشغيل بالأساس، يعني أن قضية كبيرة قضية البطالة والأرقام والمؤشرات تقريبا مفزعة في الجانب هذا. دور الدولة أكيد مهم، لكن زاد دور الشاب أن ما يحاول على الأقل يزاد ويبتكر، وهذا اللي قلت من بكري فعلا يحاول يبتكر جملة من الأفكار اللي تنجم على الأقل تفرض على الدولة أو تفرض على كل الأطراف المداخلة في وضعية كيمارية أن حقه لو نسبة ما لمحاصرة الأفهري بشكل عام. لكن أمثالا اليوم الشباب هذا ما يبقاش الحكاية مجرد وضعية فيسبوكية بالأساس، صحيح قال فلان أو قال علان، ما زالت مرحلة أكيد في تشكيل الحكومة وغيرها، ونعرف الصلاحيات بالأساس مش بيد رئيس الجمهورية، صلاحيات الأساس في واقع التنمية والتشغيل والمجال الاقتصادي والاجتماعي هو لدى الحكومة بالأساس، وهذا دستورنا يقول. هني دور مهم ياسر لأنه بيشكون ضغطين، وهذا دور الشباب اللي بيشكون لازم نقول حتى الشباب المؤطر سواء داخل الأحزاب أو خارجها يضغط باتجاه على الأقل تبني الحكومة الجاية، سواء كان يعني بمختلف ألوانها اللي بيشتكون موجودة، تبني على الأقل جملة من القضايا خاصة الاقتصادية والاجتماعية باش تنجم على الأقل تغير حال البلاد شوي. لأن الأمانة فعلا لو كم المشاكل كبير تجاه ما هو قادم. وهني ان شاء الله نصحوا شوي كما قلت من الفرحه للعمل لمراقبه الاداء على مستوى النواب وغيرها، لمراقبه الاداء على مستوى الحكومه على مستوى رئاسه الجمهوريه، لمساءله الاطراف هذه كلها، للضغط الاعلامي، ونجم نقول هني طبعا حتى الاليات عن طريق فيسبوك بالضغط في اتجاه على الاقل تبني استراتيجية واضحة لدى الحكومة لدى رئيس الجمهورية ولدى كل الأطراف، خاصة في قضايا أساسية كقضية التشغيل وقضية الفقر والنسب العالي في المؤشرات هذه. هذا مهم اليوم، هذا دور الشباب أن باش يضغط الاتجاهات هذه باش على الأقل فعلا نشوف نتائج إقبال الشباب هذاك على الصندوق، وعلى الأقل نجم نقول هنا تحقق جزء من أحلام الشباب هذا. إن شاء الله أكيد نرجو خير للبلاد أكيد، لكن الخير ما يكون كان بأولادها وبشبابها بالأساس، وهو اللي بيشكون فعلا إن شاء الله في المرحلة الجاية. واضح. شكرا، يعطيك الصحة أنور بالحبيب. شاب هو من منطقة دوز ونشط بالمجتمع المدني، طبعا رئيس المسؤول على جمعية رؤية للمواطنة بيدوز. نشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة. كيف كيف زاد عبد الكريم بن صالح من الشباب الموجودين في ولاية قبلي والمنشطة المجتمع المدني. شكرا لك، ابقى معايا بعد لحظات باش نستقبلوا زاد بقية ضيوفنا لليوم، كما فرج بن عمار اللي هو شاب اصيل منطقة رجيم عتوق ورئيس جمعية القدس لذوي الاحتياجات الخصوصية. باش نشوفوا زاد دور ذوي الاحتياجات الخصوصية فيما يخص المشهد السياسي وتشكيل المشهد السياسي القادم. محمد مصطفى هو زاد من النشطاء في المجتمع المدني وأصيل منطقة سوق لحد. بعد الفاصل راجعين معكم. Yeah.

ضحكتي زي الوردة ما تبقى مستنية الندى وتغيب وتفتكر وتجيني وتعتذر من القلب اللي يقدر يستحمل كل ده برجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا الدنيا تلعب بيا وبيك ما تسكتنيش انا وحدي افضل حالي ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية نزيد نرجع معكم في ساعتنا الثانية في برنامج مشغل نفزا ونكمل حوارنا اليوم فيما يخص الموضوع المهم اللي طرحناه واللي هو شفناه يعني مؤخرا حالة من الوعي فيما يخص الشباب ودور الشباب في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة السياسية سواء كان بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا حملة المقاطعة لعدد من المواد في معناتها بعد ارتفاع الأسعار متاعها، شفنا حملات لتشجير يعني على الأقل 1,000,000 شجرة خلال معناتها عيد الشجرة القادم، يعني عديدة الدعوات اللي كان بدر بهم الشباب. هك علاش اليوم حابين نفسروا هالظاهرة هذه اللي يعني كما كان يحكي فيها منذ لحظات عبد الكريم بن صالح، هو قال ما هوش حالة الوعي يعني هي وليدة اليوم، هي حالة وعي موجودة لكن مؤجلة يعني تأجيل تنفيذ كما قال عبد الكريم بن صالح. كان حاضر معنا أنور بالحبيب هو أصيل منطقة دوز، وحبينا نركز شوية على ممثلين على الأقل الشباب في الجهات كما عبد الكريم بن صالح هو ممثل الشباب من ولاية قبلي أنور ومن قبلي تحديدا قبلي المدينة. أنور بالحبيب شاب من دوز ونشط بالمجتمع المدني، كيف زاد محمد مصطفى شاب من منطقة سوق لحد وهو من النشطاء في المجتمع المدني. مرحبا بك محمد مصطفى. بيك عايشك حافظ. شكرا لك. محمد مصطفى عرف بالدفاع على قضايا الشباب ومنهم خاصة المعطلين عن العمل، وفي نفس الإطار زاد اليوم موجود معنا باش نحكم على الشباب في حقوقه القادمة وما على الحكومة القادمة توفيره وما على الشاب على الأقل يعني متابعة الحكومة القادمة اللي مازال لحد الآن المشهد السياسي فيما يخص تشكيل الحكومة ضبابي وغير واضح. حابين نسأله زاد على الوسائل اللي يحبهم الشباب باش يرجع للواجهة، وعلاش ليه ما نشوفوش أحزاب شبابية وقيادات شابة في صلب الأحزاب هذه، سواء كان ائتلافات وإلا حتى كان الشاب يدخل مستقل يشارك في المشهد السياسي. محمد مصطفى نعود نرحب بك. كيف زاد نرحب بعبد الكريم بن صالح باش نكملوا معاك الحوار. بعد لحظات باش يكون حاضر معنا فرج بن عمار هو شاب اصيل منطقه رجيم معتوق ورئيس جمعيه القدس لذوي الاحتياجات الخصوصيه. فرج اهلا وسهلا بك. وبيك عايش مرحبا. يعطيك الصحة فرج، يعني نسلم على الضيوف اللي موجودين معانا زادة حتى هم محمد مصطفى وعبد الكريم بن صالح، ونرحب بكم الثلاثة اللي باش يكون طبعا الحوار متاعنا ثري لليوم وباش نوجهه نداء إلى الشباب في ولاية قبل. نبدأ معك مدام معنا على عبر الهاتف، نبدأ معك فرج. فرج يعني شباب منطقة رجيم معتوق وشارك بكثافة فيما يخص الانتخابات وكان التشريعية وخاصة الرئاسية وخاصة في الدور الثاني، كيف زاد نحكو على شريحة مهمة جدا وهي ذوي الاحتياجات الخصوصية وذوي الإعاقة كما تحبوا التسمية الصحيحة، ودورهم في المشهد السياسي ودورهم خاصة فيما يخص هالحالة متاع الوعي هذه اللي شفناها لدى الشباب وحملات النظافة اللي شملت حتى منطقة رجيمعتوق. هات نحكوا شوية على الحالة الوعي اللي عاشها واللي عاشتها منطقة رجيمعتوق واللي أنت كنت من بين المساندين له. والله يا شباب تونس بصفة عامة أنك حس بقيمتك في البلاد دي يبدأ في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي ولا في مجال كي يعطيه السياسي يعطيه قيمته يبدأ. شفنا في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الأحزاب اللي عندها قيمة في البلاد مهمش الشباب. جي المستقلين أعطوا قيمة للشباب وشوفوا المستقلين سواء عندهم مكانة في تونس في البرلمان وفي رئيس الجمهورية. أبرز دليل أن رئيس الجمهورية مستقل. المستقلين أعطوا للشباب قيمتهم والشباب التونسي كي تعطيه قيمته يبدأ. في حالة الوعي في حالة حملة النظافة أبدأ لأن حصل قيمته في تونس حس رد اعتباره من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عام أنا رد اعتباره عمل عليه معنا في الحملة الانتخابية متاعه. الشباب التونسي كي حس بقيمته ترى ويبدأ في تونس و ليه فرج نرجع شوي معاك لي فيما يخص الـ الـ على الأقل الإقبال على مراكز الاقتراع فيما يخص الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية. باش تفسر فرج نسبة الإقبال على الرئاسية خاصة لذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخصوصية؟ العدد كان مرتفع بخلاف الانتخابات التشريعية. والله كي تشوف خاصة المترشحين للانتخابات الرئاسية تلقى معنا مترشحين عاطين قيمة لذوي الإعاقة عاطين قيمة يدافعوا عن حقوقهم بالطبع. معنا كي يلقى واحد شكون يتكلم عليه ويدافع عليه يمشي يعطي صوت باش يوفر صوت القرار باش يرد نقول احنا اليد المساعدة كي وصلت هذه السلطة هو يرد يد المساعدة يطبق القانون ذوي الإعاقة خاطر القانون موجود. أما المشكلة في التطبيق في الإرادة السياسية في التطبيق طبعا علاش كي نجدوا مثلا في قيس سعيد من أبرز السياسيين يدافعوا عن ذوي الإعاقة يترشحوا الدوري الثاني في أغلبية ذوي الإعاقة مش منقولش كل معناها مشوا صوتوا لقيس سعيد دفاعا عن حقهم في تطبيق القانون ذوي الإعاقة. قداش نسبة اللي موجود منخرطين على الأقل فيما يخص جمعية القدس اللي موجودة في منطقة رجيمعتوق المنخرطين من ذوي الإعاقة فيها وقداش النسبة اللي مشاو يشاركوا في الدورة الرئاسي معناتها الرئاسية الدور الثاني؟ والله كما تعرف جمعية القدس مزات جديدة والمنخرطين حوالي 20 من ذوي الإعاقة تو معنا منخرطين كل شيء بالأوراق من كل شيء نشوف نقول لك واحد 11 واحد معنا منهم الخطر البقية فيهم مثل أفضل من 18 معنا نقول لك يعني نسبة 100% معناته هم فرج 100% اللي عندهم حق الانتخاب انتخبوا حسب علمي معنا لا 100% هذه نقطة مهمة. وحاجة أخرى تعقيبا على كلامك في بالنسبة للأستاذ قيس سعيد راو مش اليوم وليدة اللحظة معناها دفاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن كان من الناس البارزين في صياغة ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي صياغته في المصادقة عليه معنا. يا أبا ليش أنا قيس سعيد نتبع فيه من 2011 و2012 ويدافع على ذوي الإعاقة أبا ليش كي تو بيترشح للرئاسية كل ذوي الإعاقة ومعناها حسنا بالقيمة نتاعها على خاطر كان جاء مثلا كي بقية السياسيين يستغلوا ذوي الإعاقة لوصول السلطة هو ما كانش طامع في السلطة كتكلم على حق ذوي الإعاقة معناها تو مش وليدة اللحظة ومن قبل دافع عليها راك علاش يبين فيه مصداقية في كلامه وإن شاء الله يكون عند حسن الظن كل الشباب كل ان شاء الله. انتم تبعتوا معنا الانتخابات البلديه للشباب وكنت تذكر وقتها في القائمات نتاع الانتخابات البلديه شرطوا انه يكون موجود معناها من ذوي الاعاقه ممثل. علاش ما نشوفوش في القائمات الاخرى مثلا في التشريعيه ممثل من ذوي الاعاقه في كل قائمه؟ هذه نقطة زادة نورمالمون معناتها معناتها يتم والله في البلدية ذوي الإعاقة حطوا معناها كل شخص حطوه في المرتبة الأخيرة ولا قبل الأخيرة، معناها باللي يعمل مش تحصل بلاصة في البلدية. معناها نقول احنا كشكلي فقط موجود، إن شاء الله احنا كيف في الانتخابات التشريعية إن شاء الله في القادمة ولا يبدأ الموجود ذوي الإعاقة موجود في الشخص، خاطر كما يقولوا بالمثل الشعب نتاعنا نحس بجمعه كلها بطلاها. صحيح. معناها ذوي الاعاقه ماهيش نحس بقيمه وظروف ذوي الاعاقه، كان واحد عايش الحياه هذيك وعايش الظروف هذيك باش ينجم يوصل المعلومه لسلطه القرار طبعا تطبق القوانين. صحيح. ابقى معنا فرج بن عمار، ها معنا محمد مصطفى حتى هو يحب يتدخل، وحبيت بلي في التدخل معاك نرفق نوعا ما التنويه هذايا انه كيفاش اليوم مشرع كما كان يحكي فرج بن عمار فيما يخص قالك ما يحس بالجمره كان اللي يعفس عليه، هو المشرع ماهوش باش يكون من الشريحه هذيك، كيفاش باش ينجم يحس ويمرر قانون يعني يكون في صلب بالشريحه هذه؟ تفضل محمد. شكرا احمد. تعقيبا على كلام اخونا فرج بن عمار بالنسبه لمشاركه الاشخاص ذوي الاعاقه في خاصه في الانتخابات البلديه، لهني لازمنا نرجع ونطرح السؤال، هل ان يعني الوعي القاعدي للفئات هذه او خاصه اللي عند الطبقه السياسيه، كيف نحكي على تمثيليه الاشخاص ذوي الاعاقه او نحكي على تمثيليه المراه او مبدا التناصف، هل ان المراه لهني او شخص ذوي يعني حامل لاعاقه هو فعلا قادر انه هو يقول احنا بلي خلينا نتفقوا فيها، ذوي الاعاقه ولا ذوي احتياجات الخصوصيه؟ هي التسميه الدوليه ذوي الاعاقه، الاشخاص ذوي الاعاقه. واضح. التمثيليه نتاع الفئات مختلف يعني مختلف الفئات لهنا، هل ان هي قادره انها تكون يعني من منطلق وعي الطبقه السياسيه بضروره تمثيلهم، او مجرد انه هم رقم يعد يعني من بين الارقام التي يتم يعني اعتبارها في القائمات الانتخابية؟ ولهني ممكن المسؤولية مشتركة يعني نشوفها من وجهة نظر متاعي مشتركة، اولا لصاحب الحق اللي هو يشوف اللي هو حقه انه هو يكون متواجد في قائمة، حقه انه يكون على رأس قائمة او يعني ما يكونش مجرد رقم، وهذا ينطلق بطبيعة من تكوين الذاتي متاعه مع المامه بقضايا الشأن العام، ومع يعني نقول احنا دعم قدراته هو الذاتية مع ايمانه بقدراته الذاتية انه قادر انه يكون عنصر فاعل، قادر انه هو عنصر فاعل يدخل يغير من داخل المنظومة، من داخل المنظومة كي نحكو على المنظومة لهنية نحكو على المنظومة يا اما منظومة حكم محلية او منظومة يعني على مستوى وطني. كيف نرجعوا لهني لحالة الوعي اللي صايرة أو ما يقال أنها خلينا نكمل فقط فيما يخص ذوي الإعاقة باش فرج ممكن إذا كان يحب بالضبط بالنسبة لهني ماني نشوف المسؤولية، فما مسؤولية أخرى كبرى محمولة على الجمعيات العاملة في الدفاع على حق الأشخاص هذوما لهني يلزمها تقوم بنقولوا إحنا بدعم قدراتهم هم في مجال المشاركة السياسية، مجال المشاركة يعني في الحياة العامة، ثانيا في قيادة حملات مناصرة لدعم القوانين أو للضغط من أجل إيجاد قوانين قادرة أن هي بتدافع على حقوقهم. وكيف نحكو على القانون أو نحكو على التشريع لهني، راه الإشكالية ماهيش في وجود القانون ولكن في تفعيل القوانين والتشريعات. اليوم نشوفوا اللي فما ترسانة كبرى من القوانين لكن ولكن غير مفعلة، لهني راه فما ديفيرانس ما بين اسكو احنا حاجتنا باش مجرد قانون موجود في الرفوف أو أن احنا باش نفعلوا القوانين أو الاتفاقيات بما يتماشى بالطبيعة مع الاتفاقيات الدولية اليوم الموجود توكي يعني بصفة عامة. قوانين موجودة ولكن غير مفعلة من حيث الانتداب في الوظيفة العمومية، من حيث حتى كما نحكوا على مبدأ التناصف أو في التشريعات الخاصة بمجلة الجامعات يعني مجلة الانتخابية أو القوانين الانتخابية، اليوم نشوف فما يعني نوع من التهجم أو التهكم على حقوق الأشخاص هذوما من حيث تمثيليتهم. هذاك علاش يلزمها بالنسبة للجمعيات العاملة في المجال هذا خاصة أنها تقوم بحملات تحسيسية، أولا تحسيسية وثم تنتقل إلى مرحلة الضغط لفرض حقوق الأشخاص هذوما. واضح. شكرا محمد وعبد الكريم. بسيطة في هذا في الإطار هذا راهو تطورت حتى العقلية نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة في الأشخاص معناها على الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نشوفوا في الانتخابات التشريعية اللي فاتت فما قرابة 10 قائمات من ذوي الإعاقة فرق معناها في صفاقس، فما زوز قائمات أمل واحد وأمل اثنين اللي هي موجودين في صفاقس واحد وصفاقس اثنين. فما في منوبة أريانا نابل معناها رؤساء قائمات موجودين اللي هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفما شكون وصل معناها للبرلمان، معناها واحد فما زوز افراد من الاشخاص ذوي الاعاقه وصلوا للبرلمان، معناها حتى الاشخاص ذوي الاعاقه مشوا منك الجانب ان هم الصوري ان هم يستعملوا فيهم كصوره كل شيء، تويك دخلنا في جانب اخر حقوقي وجانب اخر معناها ان هو بدي يترشح وبدي يكون في المشهد السياسي في تونس وبدي ان هو يوصل معناها للقبة البرلمان وباش يدافع على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه معناها. شكرا يعطيك صحة عبد الكريم. باش نكمل معاك فرج بن عمار. فرج، فيما يخص الحكومة القادمة وشفنا الشباب يعني وما على رئيس الجمهورية فعله فيما يخص الشباب ومعناتها شنو اللي يلزم يعمله الشاب ورئيس الجمهورية عفوا الشباب، كيف زاد حتى الحكومة اللي ما زالت ما تشكلتش، شنو مطلب شباب ذوي الإعاقة فرج؟ والله المطلب هو تفعيل القوانين الموجودة قبل معنا موجود القانون ذوي الإعاقة المشكلة في الإرادة السياسية لتطبيق تنفيذ عرائض الوقت، معناها كان ثم إرادة سياسية باش تطبق القوانين تطبق القوانين تتحل مشاكل ذوي الإعاقة كل سنة كاملة. الحقوق معروف، الواجبات تاع ذوي الإعاقة معروف، ذوي الإعاقة فيهم القاري فيهم المثقف وفيهم المتوسط التعليم وفيهم مقراش لظروف مادية ولظروف عائلية ولظروف مناخية، أما المشكلة في تطبيق القانون. وعلى فكرة ثم 3 ديسمبر ثم وصفة احتجاجية لذوي الإعاقة في تونس العاصمة ما شاء الله باش تلمدوا ذوي الإعاقة كل من الجمهورية التونسية الكل وباش يطالبوا في مقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة آنذاك إذا تم تشكيله بالنظر في تفعيل اتفاقية ذوي الإعاقة خاطر القوانين من قبل موجودة والتطبيق نتاعها ما صارش على هذا الواقع. فهمت. شكرا يعطيك الصحة فرج على التدخل هذا مشكور. دونك كما شفنا فرج بن عمار هو شاب من رجيم عتوق ورئيس جمعية القدس لذوي الاحتياجات الخصوصية، حكينا زاد على دورهم فيما يخص تشكيل المشهد السياسي والحياة السياسية في تونس، وشفنا نوعا ما طلبات ذوي الإعاقة اللي في الحقيقة ما أنا فرج بن عمار كان أكد أنه موجود هم القوانين، لكن المشكلة الإشكال في يعني معناتها التطبيق متاعهم القوانين هذوما. نرجع معكم الأولاد فيما يخص زادة خاصة محمد وعبد الكريم. محمد اليوم الرئيس الجمهورية بعد معناها الخطاب اللي صار يوم أمس والنقاط اللي كنا ذكرناهم منذ لحظات، شن هو الحاجة اللي خلت الشاب بصراحة معناها يدعم قيس سعيد رغم اللي هو في يوم ما كان شاب ضد انه يكون يأله شخص ولا يدعم شخص؟ اذا كان اليوم شاب مثلا يشكر رئيس جمهورية او يشكر رئيس حكومة او يشكر ممثل في البرلمان يعتبر معناتها تابع ومعناتها يبدو يشوفوه بالمنهج متاع انه معناها انا يدعم في حزب ولا يدعم رئيس جمهورية وكل الكلمات اللي نعرفوهم على الشباب بالذات، اليوم موجود الشاب ولا يمشي ويدعم في رئيس جمهورية كما شفنا يوم امس؟ فمعقلية تبدلت نوعا ما. صحيح، هو بالنسبة للحالة ما يسمى بحالة الوعي هذه لهني نرجع نحلل الخطاب السياسي أو نحلل المشهد السياسي بصفة عام. اليوم الشباب قبل اللي هو كان يعني يشهد حالة عزوف حتى كنشوفه نظرة عامة على الانتخابات، مسار الانتخابات اللي صارت في تونس من 2011-2014، الانتخابات البلدية اللي صارت، الانتخابات التشريعية في دورة الأول والثاني في 2019، الانتخابات التشريعية اللي صارت في 2019، نشوفه اللي ثم تغير في نسبة إقبال الشباب على يعني في نسبة يعني إقبالهم على الانتخابات. نرجع للولاية قبلي اللي تحتل المرتبة الأولى على مستوى وطني في يعني في نسبة إقبال الشباب على الـ يعني على ممارسة حقهم الانتخابي. لهني مانيش باش يعني انا في حد ذاتي مانيش باش نحكي اسكو شباب مشي صوت القيس سعيد او مصوتش، اما نحكي على الظاهرة بصفة عام اللي نشوفه انا بالنسبة للمرحلة هذه اللي شباب اللي ثم قطيعة كبيرة ما بين الخطاب السياسي، كنقول الخطاب السياسي فما خطر حتى قيس سعيد قاعد يوجه في خطاب سياسي، ولكن الخطاب السياسي الصادر عن الاحزاب السياسية على مستوى وطني فما قطيعة كبيرة ما بينه هو تطلعات الشباب. هذاك علاش أن يشوف بالنسبة للشباب وقت اللي توجه له خطاب جديد، خطاب من نوع آخر، خطاب فما شكون اللي من الطبقة السياسية أو المهتمين بالشأن العام اعتبر خطاب قيس سعيد أنه يعني خطاب عقلاني موجه بالأساس للشباب، وفما شكون قال اللي هو خطاب شعبوي، خطاب اللي هو يعطي في وعود غير قابلة للتنفيذ. هنو تختلف في وجهات النظر ما بين التحليل الرؤية لخطاب قيس سعيد أو ما جاء به قيس سعيد خلال الفترة الحملة الانتخابية أو البرنامج اللي يعني اللي الموكول له في الفترة القادمة. لهني نجم ناخذ الظاهرة هذه، ظاهرة نعتبروها كظاهرة إقبال الشباب على الانتخابات البلدية، مش في شأن قيس سعيد في حد ذاته، ولكن في إقبالها على الشأن العام بصفة عامة. لهني وحالة الوعي التي نتجت عليها نقول احنا المرحلة هذه. لهني بعد شفنا الانتخابات الرئاسية بغض النظر على المرشح شكون وصل أو ما وصلش، نشوفوا اللي ثم يعني نقولوا احنا إقبال من الشباب على المشاركة في الحياة العامة من خلال الحملات النظافة اللي قام بتنفيذها. ولهني ثم سؤال يطرح، هل أن الطبقة السياسية برمتها حاليا قادرة أنها تستحفظ على أكل حالة الوعي هذيك متاع الشباب؟ حالة الثقة النوعية، أنا ما اعتبرهاش حالة ثقة، لأنه حالة الثقة يعني ما تشوفها إلا ألانتيرم، يعني في مرحلة نقولوا احنا مرحلة أخرى. هل أن الشباب باش يواصل بالكيفية هذه؟ المسؤولية هي موكولة بالأساس على نوعية الخطاب السياسي اللي قاعد توكي يتسوق في منابر إعلامية. في حالة التوافق، ما نسموش توافق، والعمل السياسي بطبيعته ينزم يكون فما رأي معاه ورأي ضد، تنازلات زادة، ولكن اللي نشوفه فيه تو أو في الخطاب السياسي بصفة عامة اللي هو خطاب سياسي قريب يرتقي لكونه أنه يكون خطاب سياسي عنيف مبني على الاختلاف الأيديولوجي، مبني على يعني نقول احنا الاختلافات غير مبنية على البرامج. مجرد أنك أنت في شق معين وأني في شق معين، دونك رانا مناش مع بعضنا. لهني نخاف أني توكي أن حالة العزوف أو حالة اليأس اللي كانت موجودة عند الشباب تتراجع. ولهني كما قلنا نوجه خطاب خاصة للطبقة السياسية، ومن منبر هذايا اليوم نوجه خطابي للناس اللي طلعت على ولاية قبلي، إن نتعظوا من المراحل السابقة اللي صارت، من حالة الاختلافات اللي كانت موجودة بكبرها بصغرها، ولكن شوفوا مصلحة الجهة، مصلحة ولاية قبلي في توافق النواب مهما كانت يعني اللي نقولوا احنا يعني المشارب السياسية متاعهم، لأن المصلحة المشتركة متاع اللي تجمعها مصلحة مشتركة اللي هي حالة شباب في ولاية قبلي. كنشوفوا نحكوا على حالة شباب في ولاية قبلي، راو أي شاب أو أي مواطن على مستوى ولاية قبلي قادر أنه هو باش يشوف شنو قاعد يصير في ولاية قبلي. حالة بطالة كبرى، حالة بطالة لهني راهي يعني حالة بطالة كارثية. ممكن أني من موقعي كعضو مكتب جهوي الاتحاد صحاب شهادات معطلين العمل باش نقول حالة الوعي هذه اللي موجودة تو راهي ماهيش صحيح، ماهيش موجودة تو. فما شباب واعي بحقوقه قاعد حاول لماكسيموم انه هو باش يدافع حقوقه متاع، افلح في محطات ولكن فشل في محطات. حالة الوعي هذه زادة ماهيش من اليوم، كيف نشوف مبكري اخويا احمد مبكري تحكي في الاوف إن على مثال يحتذى به مهرجان البلدات، نشوفوا احنا كم من النجاحات اللي قاعد يحقق فيها المهرجان هذا، مهرجان بشلي، مهرجان بشني، حتى هو ما يسمى ما يعرف بمهرجان يعني قرطاج الجنوب. يعني لهني هذا يقول لك فعل شبابي، فعل شبابي متواصل صحيح، يرجع نقولوا احنا في فترات يطلع وفترات ينقص، ولكن نعاولوا تو خاصة على الطبقة السياسية محمول على عاتقها انها توجه خطاب سياسي او خطاب بعيد عن كل البعد عن الوعود. اليوم حاجتنا بنسمع خطاب يشخص واقع الجهة، يواقع تونس بصفة عامة. اليوم انت كسياسي تتقلد منصب معين، تنجم ولا ما تنجمش؟ اليوم فما نقطة باللي خليني نتفاعل معك فيها، يعني الولاد سواء كان محمد ولا عبد الكريم، انه انا حكيت مع عدد من الشباب اللي نتقابلوا حتى في القهوة ولا في منابر اللي موجود فيها الشباب، اللي يقول لك انه شيء طبيعي. لاني اليوم حكيت مبكري على مسألة الثقة، وحتى عبد الكريم وفرج حكوا على مسألة الثقة، يقول لك طبيعي جدا اليوم اللي نمشي ساعة نصوت في الرئاسية وما نمشيش نصوت في التشريعية بصفة يعني نسب تكون متقاربة، نعطي ثقتي لرئيس الجمهورية الحالي اللي هو الأستاذ قيس سعيد، واللي ما كانش هو توحنين نحكو على مرشح وقتها، تو نحكوا على رئيس جمهورية لكن وقتها مرشح وهو مستقل، في حين ما نعطيش ثقتي للأحزاب اللي خاصة الأحزاب اللي فشلت يعني في السنوات الفارتة. علاش؟ يقول لك إذا كان رئيس معنا اللي هو الأستاذ قيس سعيد في وقت اللي كان قادر يقوم بحملة انتخابية كبيرة، وقتا نتذكر انه معناها المرشح الثاني اللي معاه موجود في الحبس لكن معاه هذا الكل، قالك لي تكافؤ الفرص مانيش باش نعمل حملة، وما حبش حتى يمشي حتى لوسائل الاعلام باش يعني يعطي تصريحات باش يخرج للرأي العام، وحب يعني يطبق مبدأ تكافؤ الفرص اللي هو ماهوش مشروط يعني هو بأخلاقه يعني بالأخلاق متاع السياسي خلينا نقوله اللي يكون يعني حتى كان مستقل. في حين اليوم نشوفه مثلا في التشريعية وفي تشكيل الحكومة، ما ندخل معاك في الحكومة إلا ما تعطيني وزارة كذا، يعني فما مساومة ما شفناهاش في الرئاسية. بطبيعة لهني راهو نرجعوا كما نشوفوا المشهد السياسي يعني في تنصيب رئاسة الجمهورية، وفي يعني شنو اللي قاعد يصير، ثم توافق كبير على مستوى وطني على تنصيب رئاسة الجمهورية ومنصب رئيس الجمهورية، لكن حتى كي تبدا تتبدل ما بين القناة والقناة، ما بين بلاتو يحكي على منصب رئاسة الجمهورية وبلاتو آخر تلفزي يحكي على رئاسة الحكومة، تحس روحك أنت في زوز يعني في زوز مشاهد مختلفة. اليوم المحاصصة الحزبية اللي قاعدة نقول احنا المفاوضات اللي ما بين الأحزاب السياسية تقوم عليها لهني ماهيش على أساس البرامج. أني يعني اليوم اللي نشوف اللي ثم محاصصة حزبية على المناصب، قديش تعطيني قادر أنت تعطيني من من من من وزارة؟ هل أني أنا كحزب سياسي تمتعت أني باش نكون على رأس وزارة سيادية؟ هل أني أنا كحزب فائز في الانتخابات عندي رئاسة الحكومة؟ والأصل في الشيء أن المنافسة أو نقول إحنا الحكم بالطبيعة الحكم يكون على أساس برامج. اليوم أنت كثمانية سنين تعدينا يعني تعدت ما بعد الثورة 8 سنين، نرى بالنسبة للواقع متاعنا أو الإنجازات صحيح كان فيها تأسيس لنقوله إحنا لقوانين وتشريعات جديدة، ولكن راهو بالنسبة للمواطن البسيط اللي يعيش في منطقة حدودية كما رجيم معتوق أو في منطقة يعني منطقة بعيدة على المركز ما هوش قاعد يشوف في الإنجازات هذه. علاش ما هوش قاعد يشوف في الإنجازات؟ لأن كما حكينا بكري مجرد قوانين تساغ وتحط في الرفوف ما غير ممكن الإرادة السياسية اللي كانت موجودة تمشي بمنظور المصلحة السياسية الحزبية الضيقة، ما هيش تمشي ما تشوفش بمنظور نقول احنا مصلحة المواطن، لأن فعلا توكيب بالنسبة في المرحلة هذه لابد ان احنا نحكوا على برامج صحيحة، برامج موجهة للشباب، برامج زادة نابعة من الشباب، لأن اليوم كيف نحكوا على مركزية وحكم محلي نعتبروا ان احنا مشينا فيها شوط، ولكن راهو مازال شوط كبير برشا. كيفاش احنا نفعلوا لا مركزية هذه؟ كيفاش اليوم ان السياسات العمومية اللي تساغ على مستوى وطني تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية؟ والخصوصية المحلية راهو ما ينجمش وزير على مستوى وزارة اكس ولا ايغريك ما ينجمش هو بطبيعة ما هو قادر انه هو باش يجاوب تطلعات الشاب اللي موجود في منطقة حدودية او منطقة بعيدة على المركز. يعني تحكي على اهمية الحكم المحلي بطبيعة نحكي على اهمية الحكم المحلي مش في حيث الشكل. اليوم نشوفه في البلديات في خلال حملة النظافة ناخذوها كتيتر ديكزامبل اللي هي اللي صارت المرة اللي فاتت، البلديات على مستوى مثلا نحكي على بلدية قبلي او بلدية سوق لحد وحاولت انها توفر الامكانيات في حدود امكانياتها، تحاول توفر لمينيموم اجبد عن البلدي. السؤال اللي تسأل اللي هني وسألوا حتى فما اللي خيان في الباج مثلا بعثونا تعليقات فيما يخص اذا كان الكم الهائل متاع الحملات النظافة هذه اللي موجودة في قبلي واللي قام بها شباب تطوعي سواء كان في كل المناطق يعني معتمدية الجهة ولليوم مازال يعني شيء مازال الوسخ موجود ومازال يعني العمل اللي قاعد يقوم به الشباب باش يقسموه على مجموعات وهو حتى في جنعورة انتم مازلت متواصلة وباش تقسموا مجموعات وباش تختاروا مناطق تبدو بيهم الأولويات. إذن الحكم المحلي والبلدي شنو عملوا في الفترة الفارطة الكل معنا؟ والله لهني راه كيف نرجعوا مثلا كما قلنا ماهيش كان في قبلي بركة، تشوفوا حتى مناطق أخرى في تونس العاصمة مثلا الشباب خرج تطوعي وخرج اللي هو باش يعمل حملات نظافة تطوعية اندرجت ضمن سياق معين صاير في تونس، ولكن راهو لهني كيف نحكوا على حكم محلي اللي صار شنو هو صحيح فما نقل صلاحيات صارت على مستوى مركزي إلى مستوى محلي، ولكن لابد أن احنا نشوفوا الشيء هذا بصفة موضوعية. الحي. اليوم اذا باش نحكوا على بلديه كبلديه محدثه مثلا في بلديه بشري في طنسنق، هل ان البلديه هذه عندها اليوم الامكانيات القادر ان هي باش تلبي تطلعات المواطن بصفه عامه؟ اليوم انا نشوفها، نشوف البلديه مثلا، ناخذ البلديات المحدثه خاصه ألصق عليها صفه او نعت ان هي بلديه ولكن ما ثمش تحويل امكانيات. اليوم المواطن او الشاب لازم يكون واعي ما هي مهام البلديه، ما هي حدود امكانياتها، وكيفاش احنا نحاولوا مع بعضنا بالطبيعه الاراده لولا راه باش تكون المجلس البلدي المنتخب وبالطبيعه الشباب والجمعيات المجتمع المدني او المواطنين بصفه عام، كيفاش احنا نحاولوا مع النقص اللي موجود في المعدات وفي الامكانيات وفي الميزانيات المرصوده، كيفاش احنا نحاولوا مع بعضنا ان احنا باش ندعموا العمل البلدي؟ لان في الاخير كيف نحكوا احنا اليوم الشباب خرج صحيح تطوعي وخرج ان هو عمل اللي عليه، بالعكس اني نشوفها حاجه يعني بوزيتيف على الاخر وحاجه اللي هي اكثر من المطالب به الشاب. كي نشوفوا احنا اليوم يعني مجموعه من الشباب يقوموا بحمله انتخابيه وتبقى الركام تاع نقولوا احنا الفواضل المكدسه، علاش؟ خاطر مش البلديه مثلا نقولوا ما عندهاش امكانيات انها باش ترفع الفواضل او باش توفر للشباب هذاك الامكانيات. هذا حاجه مؤسفه بصراحه، يعني حاجه مؤسفه. لهليوم علاش كيف قلت انا حكيت مبكري على تفعيل المركزيه والحكم المحلي ما يبقاش في اطار قوانين. اليوم لابد انه التسريع في نقل الصلاحيات. اليوم كيف تجي تقول لي حكم البلديه كي نسالك اني نقول لك شيء ما هي مهام البلديه، قول لي راني اعطيتها واعطيتها واعطيت. اليوم خاطر اني مش نمشي نسال البلديه باش نمشي بمبدا المساءله الاجتماعيه للمجالس البلديه او المجالس المحليه المنتخبه، يلزمني نكون نمتلك الاليات، نمتلك الاليات ونمتلك المعلومه هل ان البلديه قادره اني باش نطالبها ببرنامج معين. وحاجه اخرى زاده بالنسبه للناس اللي قاعده تترشح للانتخابات البلديه، لازمها تكون فاهمه، لازمها تكون فاهمه ما هي مجال صلاحياتها وقت اللي تعمل البرامج الانتخابيه نتاعها، تكون في حدود الصلاحيات المكوله اليها. في نفس الإطار وباش نبدا معك بالسؤال اللي نحاولوا على الاقل نتفاعلوا فيه، الفصل الثامن من الدستور الجديد دستور 2014 ينص في بند عريض وفصل مهم جدا، هو الفصل الثامن، يقول الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن وتحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. هذايا دستور 2014، دستور جديد اليوم في 2019 ودخلين على 2020، هل طبق هذا الدستور مش بحذافيري حتى على قلب أظافيري؟ هو بالنسبة للفصل هذا، هو الشباب موجود كان في الفصل هذا في الدستور التونسي وتم وضعه معناها بصفة مبهمة، حطوا كدسفة الدنيا كل، معناها تعال شنعطوا للشباب تعال في نفس الفصل، في نفس الفصل وكدسوا كل شيء مع بعضه، معناها في أربع جمل أو خمسة جمل وتضمن الدولة معناها اللي هو يقول لك الشباب قوة فاعلة. باهي كي هو قوة فاعلة، هاتش عطيتها ضمانات، أنت شعطت الضمانات باش يبدا هو قوه فعلا الشباب. هذا هو اللي حبيت نسال، شنو هي الوسائل الساعه اللي انت الوسائل اللي اعطتها الدوله؟ اعطيني الوسائل اللي اعتمدتها انت في الدوله باش تنجم الشباب يكون قوه فاعله في على مستوى القرار اللي تحكي عليه، سواء في الجانب الاجتماعي الثقافي الاقتصادي والسياسي كما موجود في الفصل. علاش كنا كما ذكروا معناها قائم بعد القانون التونسي وإلا التشريعات في تونس من أروع التشريعات في العالم، معناها ما تلقاش قانون وما تلقاش تشريعات موجودة بالطريقة هذه. لكن ديما الإشكالية على مستوى التفعيل وعلى مستوى الآليات اللي تضمن التفعيل القوانين هذه، ديما تكون آليات يا إما تكون منقوصة يا إما تكون آليات كما نقولوا مسترجلة، ولا تكون معناها آليات ارتجالية، معناها يقول لك هاني أعطيت، مهيش حاجة مفعلة على أرض الواقع فعليا. معناها تجي أنت تشوف الشباب، تجي تلقاه يكابد وحده في برشا حاجات، قالك سواء على مستوى الشغل تلقاه يخلق في فرص معناها وحده، الانتدابات كما نعرف عندهم عامين محبسي انتدابات في الوظيفة العمومية، تويكا ما زالت محبسة الانتدابات في الوظيفة العمومية، ولكن الشباب قاعد كل يوم يكابد في معناها في الضريبة متاع الشيء هذا، وكل يوم يخلق في آليات وفرص واحدة معناها باش يحقق الجانب السياسي. الجانب السياسي الشباب عازف على ممارسة السياسة أغلبية الشباب، لكن وقت اللي لقي روحه في إطار معين مثلا في الانتخابات هذه ولقي اللي هو عنده آليات جديدة، خلق آليات جديدة اللي هي كما ما يعبر عليها تو بحالة الوعي كما قاعدين ينشروا فيه، لقوا آليات لآليات ما جابتها ليش الدولة. هذه هني في النقطة هذه يا عبد الكريم يقول الفصل الثامن الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن وتحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب. احنا نحطوا حالة الوعي هي قدرة من قدرات الشباب، لكن هي الدولة ما حرصتش على التنمية. أكيد. هو الشباب خرج حرصت بعد على المتابعة وفقط بيان وزارة التنمية وبيئة في أنه أوكي أو الشباب خرجتوا ندعموكم بوسائل متاع البلديات. علاش من الأول ما كانتش يعني البلديات وإلا الوزارة هي اللي اقترحت والشباب هو اللي انخرط؟ علاش يعني البلدية الوزارة التابعة جت يعني ما بعد لحالة الوعي؟ هو باش نحكوا على وزارة الشؤون المحلية اللي هي دخلت كشافت القوة لكن دخلت متأخر. كانت موجودة هي الوزارة الشؤون المحلية البلديات بليتو ما نمشي نحكي على البلديات. البلديات كانت موجودة لكن كما قال محمد معناها يعطيك بلدية حكم محلي بدون تجهيزات ولا بدون معناها الإمكانيات اللازمة إنك أنت. هاي ظهرت الإمكانيات في بعد ما خرجوا الشباب. لا ما ظهرتش الإمكانيات. لأن ما ظهرتش؟ لأنه هو نعطيك يعني حاجة. مانيش نحكي على البلديات محثرة. لا نحكي لك على بلدية قبلي اللي هي تعتبر أكبر بلدية في قبلي. هيك في ولاية قبلي. بلدية قبلي إيش تمتلك؟ تمتلك تراكس واحدة وبوبكات واحدة وخمسة ولا ستة دايركتورات. هذاك اش عندها بلدية قبل والآلات الخفيفة معنا تجي خمسة ولا ستة طلبات في نفس الوقت، حملة نظافة كنت حاضر ممثل على شباب جانوار انهارتها على أساس وعلى حملة عاملينها في ولد يعقوب به، حملة في جانوار، حملة في وسط مدينة زوز، حملات في وسط مدينة قبل، حملة في النزلة الجوفية، وحملة في تنبيب، وحملة في تلمي. احسن معناه قرابة العشرة حملات في نفس الوقت والناس كلها تحب على التراكس والناس كلها تحب على البوبكات. مش بش يعملوها لها التراكس بش يقسموها على عشرة بلايس. معناها انت تجي في نفس النهار وتحب معناها في نفس الوقت التراكس تخدم في عشرة بلايس مختلفة. هذه مشكلة تكون ذكري. هذه مشكلة الامكانيات هي من حق البلدية. صحيح جاها وقت معناها اللي هي كما نقولوا كالزخم متاع التحركات وكل شيء وقع التواصل مع الشباب وتفهموا الوضعية برشة مناطق تفهمت الوضعية وبعد قالوا لهم قسموا الوقت مثلا أسبوع اليوم في البلاصة الفلاني غدوة في البلاصة الأخرى وقت الوقع تنظيم الحملات وتنظيم الاستغلال متاع الآليات اللي موجودة عند البلدية تويك حتى الخطاب متاع الشباب تبدل ضد البلدي بدي وديجاني تابعت كل الضيوف اللي استدعتوهم في البريس كل يوميا نتبع في ممثلي الحملات نشوف الخطاب متاعهم في يوم الحملة ومعناها وغضبهم وسخطهم على البلدية ونشوف في خطابهم ما بعد الحملة نهار لحد وتحضيرهم للحملات القادمة. قالك بدأنا نبرمج في كذا بدأنا نحطه في علاش وزاد هذا ما يمنعش انه هو فما بلايس تصرفت وحدها احنا في جنعورة مثلا فما شكون مشكورين معنا تطوعوا بالآليات متاعينهم ومشينا للبلدية قلنا لهم مثلا رانا التراكس عندنا ما تجيبوناش التراكس استغلوه في بلاصة اخرى. هذا زاد دور الشباب ودور المتطوعين زاد حتى هو في حالة الوعي اللي احنا فيها تويك ان هم نمشوا من مرحلة انني معناها الطلبية بتاعت انك انت لازم عليك توفر لي الى ان احنا تعال نتعاون ونتشاور يعني تحكي على الاتكالية تعال نتشاور ونتفاهم وكل واحد يقدم اللي هو معناها ينجم يقدمه. هني ساعتها نبدو نحكو على التشاركية الصحيحة ونحكو على الوعي الصحيح ونحكو على ان هو هل ان معناه البلدية عاونتني ولا ما عاونتنيش. وقت اللي يبدأ فما تفاهم وتراث تويك تحليل ممتاز عبد الكريم. تويك وصلنا للمرحلة هذيك البلدية بدت تتصل مباشرة بكل الحملات تعمل معهم بجلسات. رئيس البلدية مشكور سيد رئيس البلدية اتصل بكل معناها الناس المشرفين على حملات فما اللي عقد معهم جلسات معناها واحدة تطوع يعني مشي يكلم الجماعة معناها حتى في يوم الراحة متاعته السبت لحد تويك معناها فما جلسات قاعد يعمل فيها مع المواطن معناها الشباب والمواطنين في كل المناطق باش يستمع للمشاغل متاعهم ومن بعد باش يحط البرنامج على ضوء اللي باش يحكوه الشباب. فهمتني؟ فهمت. معناها وقت اللي نلقوا نرجعوا للمربع الأول اللي هو حكينا عليه الثقة. إذا توجدت الثقة كل شيء يتحل. نمشي معك محمد مصطفى. احنا نحكي اليوم على بلدية قبيلي، بلدية معناتها عفوا من أغنى البلديات في الجهة، وكي نقارنوها ببلدية بلدية محدثة ما عندهاش وسائل كبيرة، كيفاش عاشوا أهلنا في سوق لحد الحملة وحالة الوعي هذه في مع بلدية معناها نوعا ما مازالت محدثة؟ تعقيبا على كلامك، أول حاجة يعني بالنسبة للبلدية تقبلي ما عنديش دراية كبيرة برشا على الميزانية متاحها باش نحكم عليها أنها هي عندها القدرة أو كذا. أنا من أصيل بلدية سوق لحد، يعني مانيش بلدية المحدثة. البلدية المحدثة اللي شفتها أني يعني من خلال علاقتي بأصدقاء على مستوى البلدية هذه، اللي شفت بالنسبة لحالة الوعي اللي موجودة خاصة في قرية بشري. قرية بشري كانت يعني من السباقين في العملية هذه. نعرف برشا شباب مش من اليوم على فكرة بشري، انطلقوا من الشهور اللي فاتت، انطلقوا يعني انطلقوا بتأسيس جمعية تأسيس جمعية محلية موجودة في بشري ثم. قاموا بعدة حملات، يعني حملات نظافة، حملات تحسيسية اللي اعتبروها اللي هي نقول احنا بداية عمل الجمعية. تواصلت العمل متاعهم رغم الإمكانيات المحدودة متاع البلدية. نحب نرجع لهني اخويا احمد على نسبة لحالة الوعي اللي هي ورجعني على الفصل الثامن بربي الفصل الثامن عفوا مش لحالة الوعي خطر ولات كلمة دارجة ياسر حالة الوعي لدرجة تلمو اللي بدي يحكي. الفصل الثامن اللي يحكي على تفعيل دور الشباب. اني نشوف دور الشباب يلزمنا نشوفوه بمنظور اعمق من انه هو شباب المهام الموكولة ليه اللي هي باش يقوم حملات نظافة او انها البلدية تخدم معاه ولا ما تخدمش. اني نشوف اذا احنا باش نحكوا على دور الدولة لهني، دور الدولة في تفعيل دور الشباب او في دعم قدرات الشباب لهني لابد من مراجعة المنوال التنموي بما يتماشى مع ضرورة الشباب واحتياجاتهم، خاصة احتياجاتهم الخاصة في المناطق اللي هي عندها صبغة خصوصية. اليوم كيف نحكو هل ان هي الدولة او السياسات العامة بصفة عامة قاعدة تلبي في في في في تطلعات الشباب؟ اني اليوم نطرح السؤال، ما هي الاليات اللي قامت بها الدولة باش نقول احنا تجاوب على الحد الادنى من تطلعات الشباب؟ صحيح. هل ان الاليات نحكي في مجال التشغيل، هل ان الاليات معتمده شاب بطال وما عندهش باش يمشي حتى القهوه تحب يتطوع في مجال معين ما يستقيمش؟ التطوع راهو عنده وقت معين وعنده حدود معينه. اليوم الشاب راهو كي نجيو نحكوا على شباب نمشي نسال شاب في القهوه نقول له انت يعني علاش ما تتطوعش او علاش ما تدخلش نقولوا احنا في حملات هيك تنظيف او في حملات تطوعيه، الاجابه اللي متاكد انها باش تكون مباشره يقول لك اني اليوم الدولة متاعي ما وفرت ليش حقي في أني نكون نشتغل. اليوم يقول لك أني كيف نمشي لمكتب تشغيل في ولاية قبلي أو في أي ولاية أخرى، الآليات الموجودة هي آليات هشة. اليوم كي نحكي على نسبة بطالة على مستوى ولاية قبلي اللي هي الأولى في نسبة الإناث، اليوم نسيها في ولاية قبلي راهي باش تمشي تخدم زي ما تمشي تخدم سي في بي ب 150 دينار وربي يعلم اللي هل أن المشغل متاعها باش يعطيها لها كاملة أو ما يعطيها لهاش. يعني لهني كيف نحكي على سياسات عمومية تعنى بالشباب وقادرة ان هي باش نقول احنا تلبي الحقوق او الحد الادنى، ما نطلبوا اللي نقول احنا 100% ولكن الحد الادنى، لابد من مراجعة الاليات الهشة اللي تتعامل بها الدولة مع الشباب. اليوم كيف نحكوا على عقد الكرامة على مستوى ولاية قبلي او على مستوى الولايات الاخرى، ينجم يكون العقد الكرامة ناجح في منطقة صفاقس أو في ولاية صفاقس، لأن بحكم النسيج الاقتصادي بتاع ولاية صفاقس يتوفر على عديد اللي نقوله إحنا المؤسسات التشغيلية اللي قادرة أنها باش تنتدب، تكون فرصة في نفس الوقت للشاب اللي هو ما عندهش الخبرة اللازمة أنه باش يتعلم، وفي نفس الوقت اللي هي تكون يعني فرصة للعرف أو صاحب مواجه الشركة أنه باش يرتاح من الأعباء الأجور أو التغطية الاجتماعية، وتكون هنا ثم مصلحة مشتركة. ولكن كيف نرجع وكيف نحكوا على منطقة كما ولاية قبلي بالنسيج الاقتصادي اللي نعرفوه كلكية، هل أن توجد عندنا شركات كبرى أو شركات أو حتى في العدد متاعها هل أن قادرة تستوعب الكم هذا؟ اليوم نشوف ونسألني سؤال، عقود الكرامة اللي موجودة في ولاية قبلي وين قاعدة تعمل؟ وين قاعدة تعمل؟ هل أنها قاعدة كما خطط إليه في على مستوى وطني؟ موش صحيح، موش صحيح فعلا، راه موش صحيح. علاش لهني هذا يحيلنا؟ مانيش باش نلومه على الاداره الجهويه لهنا، الاداره الجهويه هي ما عندهاش حتى دخل. نحكوا على السياسات، كيفاش تخرج السياسات، كيفاش اليوم وزاره التشغيل او وزاره ما باش تحط بروجرام او تعطي برنامج معين، كيفاش باش تصورها لتنفيذ البرامج هذه؟ اليوم راهو البرامج لازمها صحيح الديكلينيزون تاعها من نيفو ناسيونال للنيفو ريجيونال، صحيح لازم يكون يعني نقولوا احنا كونفورم على خاطر نعيشوا في اطار دوله واحده، ولكن يلزمني نقرب حساب نقولوا احنا الخصوصيات نتاع الجهات معين. اليوم اليه تمشي على ولايه قبلي راهي ماهيش نفسها تمشي على ولايه اريان او ولايه بن عروس. اليوم هذاك علاش احنا كي نحكوا على تفعيل دور الشباب حسب ما جاء في الفصل الثامن من الدستور 2014، اول حاجه نشوف هاني من وجهه نظر نتاعي لابد ان اطلاق حوار وطني للشباب ويكون مبني على قاعده الحوار الصحيح. اليوم ما حاجتناش كيف نجيو نحكوا على حوارات وطنيه خاصه بشباب، مجرد ان هي باش تصير اجتماعات كما شفناها قبل، تشوف اجتماعات الشكل من برا اللي هو تصير كونسرتاسيون مع الشباب وتصير حوار ونسمعوكم، ولكن كما بطاقه الشاب اللي صارت في عهد قبل هالحوار حوار الشباب صار المره فاتت وكنا حضرنا فيه في 2016 يصير ذكري بلاي بطاقه الشاب هذيك شكون يستنفع بها؟ يستنفع بها حتى ذكرتها مجدوني شيرني وقت اللي ذكرتها بالنسبه للاليه هذه بطاقه شاب راهي هي راه كي نجيو نحكوا على الاليه او المنظومه كيفاش تم الصياغه نتاعها، ولا لو كان نطلعوا على الفحوه نتاع القانون او الحكايه اللي تصير به الاليات هذه كما بطاقه شاب او كذا، تانا نقول المحتوى نتاعها كبير برشا. ولكن كيف نرجعوا تو نشوفوا نلقوا دور شباب معينه مثلا في على مستوى وطني فما اقبال دور شباب، ولكن في مناطق اخرى مثلا مش نحكي على ولايه قبلي فما دور شباب قاعد فما اقبال، ولكن نطرح السؤال هل ان يعني اقبال الشباب على دور الشباب اللي هي دارنا كما يقولوا دار الشباب المفروض، مش نطرحوا السؤال نقولوا علاش اليوم الشاب ما يمشيش في اوقات الفراغ نتاع دار الشباب؟ علاش الشاب في اليوم في اوقات الفراغ نتاع ما يمشيش ينشط في جمعيه؟ علاش اليوم الشاب في اوقات الفراغ نتاعه ما يلمش اولاد حومته ويعملوا حمله نظافه؟ علاش حق فعلا يعني خاطر علاش اني نشوفه؟ اولا لابد انها توجه سياسه الدوله للتشغيل اول حاجه، هذه اليوم ماكش قادر على التشغيل، افتح لي ابواب اخرى اللي هي دعم المبادره الخاصه. اليوم كيف نحكوا على مثلا نقولوا احنا منظومات التمويل، كيف نحكوا على البرامج الخصوصيه اللي تصير مثلا كما يعني برنامج عملاتها وزاره التجهيز ومع البلديات. اليوم راهو اليوم اذا احنا ماناش باش نحطوا اولويه التشغيل واولويه الانقاص من نسبه البطاله المتوحشه، نعتبرها متوحشه في المناطق الداخليه، رانا ما نجموش نطالب اليوم شاب باش يخرج متطوع. راهو كما قلنا التطوع عنده حدود معينه، عنده ليميت معينه، ولكن زاد لهني اني باش نرجع مانيش باش نعطي نقولوا احنا اللوم كل اللوم على الطبقه السياسيه او على الحكومات. اليوم نرجعوا لزمنا نلوم انفسنا، ونهني نحكي على روحي باش ما نقول نكونش اني نلوم على غيري. اليوم هل اني واقع بحقوقي؟ كي نحكوا على الحقوق راهي حقوق ماهيش حقوق سياسيه فقط، هل اني واعي بحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه بصفه عامه يعني بمجملها؟ هل اني واقع وهل اني قادر اني ندافع عليه؟ هل أنني قادر أني نقول إحنا كانت لي الفرصة أو لوجت أني على فرصة أني نكتسب آليات الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ اليوم الحمد لله بالنسبة لما بعد الثورة نشوف اللي ثم المجال العمل الجمعياتي أصبح مفتوح للناس الكل، ترى سمح برشا للعمل التطوعي اللي لم مجموعة من الشباب أو بطبيعة ما هوش حكر على الشباب. اليوم نشوفه اللي ثم مجهود قاعد يتبذل من جمعيات ناشئة على مستوى، خاصة على مستوى كيف نحكو وناخذ خصوصية الجهة متاعنا، كي نقول جمعيات ناشئة رو من حيث العمر، ولكن من حيث الأثر الإيجابي نشوفه في جمعيات اليوم قاعدة تقدم في في في حاجة كبيرة برشا في الجهة متاعنا. لكن تتجدد هني تو احنا نحكوا على نقطه، حتى الاخيين في مواقع التواصل الاجتماعي يكتبونا يقولوا معنا يزينا من النهار كل تحكوا على البلديه، احنا جبدنا من بكري البلديه، حكونا على اللي عندهم شهيه تخدموهم، يحبوا على نحكوا شويه على التشغيل. احنا نرجعوا لنقطه التطوع لحظه عبد الكريم باش نكمل النقطه هذه، ومن بعد باش ناخذوا فاصل ونرجعوا نكملوا فيها باش نعطيكم اكثر وقت باش نجموا نحكوا في التفاصيل هذه. انه اليوم زاد الشاب كيف تحكيت على العمل التطوعي والجمعيات، ومهم جدا انه الشاب ينشط، لكن الشاب راهو وانت نشط وعبد الكريم نشط ومازال ينشط ونشطنا الكل في المجال هذا اللي هو الجمعيات في المجتمع المدني، لكن يجي فتره معينه راهو فتره من العمر الى متى الشاب باش يبقى ينشط؟ بالطبيعه الشاب يلزم يمشي زاد سبحان الله، فما متطلبات حياه، فما يلزم يدخل في الحياه المهنيه، يلزم يخدم ويجيب فلوس للدار، معناتها انسان معناتها قري 17 عام ولا 18 عام قرايه، الدار تعبت عليه وصرفت فلوس، معناه باش يجي وقت اللي هو مش باش يمشي يتطوع، صحيح يتطوع عام عامين، لكن مش باش يتطوع عمره الكل، باش يمشي يجي زاد باش يدخل للحياه العائليه. في بخصوص هذايا راه كيف حكينا على تطوع راه ناخذ فاصل ونرجعوا. اي تفضل ناخذ فاصل قصير من بعد نرجع معاكم باش نكملوا حوارنا فيما يخص التشغيل للشباب، اللي طبعا حتى الاخيان اللي في مواقع التواصل الاجتماعي يكتبونا حكونا على التشغيل، حكونا على الشباب. بعد الفاصل نرجع معاكم مع ضيوفنا ونحكوا على اهم نقاط في واهم مطلب للشباب هو التشغيل والتشغيل. عين اللي بتهوى ما بتخليني نفسي ما في أحلى وقلبي شوفك يا مستحلى قولي لي كيفك انت برنامج مشغل نفزاوة نوصله في توقيت نص النهار 27 دقيقة. نرجع معكم من جديد في الحديث والحديث على الموضوع اللي اعتبرناه الفترة هذه موضوع مهم ياسر اللي يعنى بالشباب. حكينا منذ تقريبا اللحظات الأخيرة ما قبل الفاصل على الفصل الثامن في الدستور اللي يقول الشباب قوة فاعلة على في بناء الوطن وتحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرة الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. نرجع ونرحب كل من محمد مصطفى يعني نشط في المجتمع المدني في سوق لحد وعبد الكريم بن صالح نشط في المجتمع المدني في إقبلي. مرحبا بكم نجيد شباب. حكينا على الفصل الثامن ويعني حاولنا على الأقل نطرق على أهم المواضيع اللي تهم الشباب في ولاية إقبلي بالأساس. نحكي على نسبة كبيرة من المعطلين عن العمل وأنت عضو في المكتب الجهوي في ولاية إقبلي المعطلين عن العمل. هات اللخصو الحق هذا في حق التشغيل في ولاية كما ولاية إقبلي. اليوم كما نحكو يعني على حق الشاب أو الشابة في ولاية إقبلي في التشغيل نحكي بمنظور انتمائي لمنظمة جهوية منظمة وطنية اللي هي منظمة يعني اتحاد معطلين العمل. فما عديد الإحصائيات اللي موجودة على مستوى جهوي لهني تحيلنا بالأساس على أن حالة البطالة الموجودة في ولاية إقبلي هي حالة راهي حالة كارثية. اليوم باش نشوفوا الآليات اللي موجودة نرجعوا اللي حكينا عليها بكري هل أن الآليات الموجودة أو البرامج الموجودة قادرة أنها تمتص نسبة البطالة هذه أو لا؟ هل أن الإرادة السياسية بصفة عامة قادرة أنها تفعل مبدأ التمييز الإيجابي الموجود في الدستور وتنفذه على مستوى المناطق اللي تعاني أعلى نسبة يعني من أعلى نسبة البطالة؟ اليوم للأسف نشوفوا اللي بالنسبة للدولة التونسية طيلة سنتين ما هيش قاعدة تنتدب في الوظيفة العمومية، فمش انتدابات. يعود بالأساس نقوله إحنا للإجراءات اللي موجودة، إجراءات تقشف أو الإجراءات اللي هي يعني محمولة على عاتق الدولة التونسية بالنسبة للاقتراض الخارجي والحكايات هذوكم اللي هم مفروضين عليها فرض. لذا بالنسبة ما بعد الانتخابات التشريعية هذه أو الانتخابات الرئيسية نشوفه اللي ثم أمل كبير برشا أنه باش تغير نقول إحنا المنوال التنموي أو نقول إحنا السياسات العامة اللي موجهة لتشغيل الشباب بصفة عامة. أنا من وجهة نظر متاعي اللي نشوفها هذه قاعدة نقول إحنا نوع من تمييع القضايا الحقيقية، لأن فعلا كل يوم كي نحكو على قضية التشغيل، قضية التشغيل راهي ماهيش مربوطة بأشخاص، ماهيش مربوطة بإكس ولا إجريك طلع إنه هو في رئاسة الحكومة أو في رئاسة الجمهورية. اليوم هل إن الإكس ولا الإجريك هذا اللي طالع تو هل إنه يحمل في داخله هموم الشباب؟ هل إنه حامل لقضايا الشباب وعلى أساس قضية التشغيل؟ هل إنه قادر إنه هو باش يقدم برامج تصلح بالشباب وبتطلعاته؟ هل إن إحنا قاعدين نشوفه في الأحزاب السياسية أو في الأحزاب السياسية اللي تتقدم للترشح في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية قاعدة تقدم في برامج انتخابية معقولة عقلانية قادرة قابلة للتنفيذ أو لا؟ اليوم هذا للأسف ما يش قاعد نشوف فيه. اليوم نشوف فما خطاب شعبي موجه لفئة معينة، اليوم رانا قادرين باش نشغلوا، اليوم رانا باش نشغلوا، رانا كذا رانا كذا، ولكن على أرض الواقع ما قناش قاعدين نشوفوا في الريزلتات. اليوم كان نمشوا بالذاكرة القصيرة متاعنا، ما تنجمش تنسى اتفاق 26 أوت المشهود بولاية قبلي، ما نجموش ننسوه، ما نجموش ننسو الحالة الحراك الاجتماعي اللي شهدتها ولاية قبلي، وحالة الوعي، حالة الوعي نسميها حالة الوعي الاجتماعي اللي صار وقتها الشباب انتفض، قالك أني عندي الحق أني في التشغيل، عندي الحق في نصيب الجهة من الثروات الطبيعية اللي موجودة على مستوى جهوي. قابلنا نقول احنا اتفاق مع اتفاق دولة، ما نحكوش على اتفاق متاع اشخاص ما بين اشخاص. اليوم تفعيل اتفاق هذاي اليوم شفنا منهم تفعيل، ثم اجزاء تنفذت، ولكن كيف نحكو مثلا اللي هو من بين الاتفاقات هذه نقول نحكو على شركة غراسات البسنة، انا في حد ذاتي نسأل سؤال، هل ان شركة غراسات البسنة تمثل حل لوضعية البطالة في ولاية قبلي؟ هل ان الشركة كما شركة الغراسات البسنة هذه مع علمي بوجود مخطط خاص او مخطط اعمال خاص بالنسبة للشركة هذه يضمن ديمومة الشركة واستدامتها، ولكن هل هي فعلا قادرة ان هي باش تكون تمتص حالة البطالة؟ انا ما نصورش اللي هي قادرة، بل العكس اني نشوفها تندرج ضمن الحلول التسكتية او الحلول الترقعية اللي قاعدة تنتهج فيها الدولة. اليوم عندنا مثال بسيط، مثال نشوفه فيه مثال حي آخر، نجم اليوم نقارنه ما بين شركة فوسفات قفصة وديوان رجيم معتوق. اليوم شركة فوسفات قفصة ما عنديش الرقم المحدد من الناس اللي تخدم في شركة الغراسات والبسنة، ولكن هو الميزانية المرصودة لتشغيل الأشخاص هذوما في شركة الغراسات البسنة أو في المجمع الكيميائي في قابس، يعني الميزانية المرصودة هي ميزانية مهولة. بينما كيف نشوفوا تجربة ديوان رجيم معتوق والتجربة الناجحة اللي صارت اليوم في منطقة حدودية، يعني تجربة إحياء منطقة معينة، إحياء صحراء معينة، اليوم علاش ما يصيرش ديبليكاسيون للتجربة هذيك؟ علاش ما يصيرش إعادة تطبيق التجربة هذيك ما دام عندنا تكار رجيم معتوق؟ نحكي على ديوان رجيم معتوق، فما محدث، نحكي على محدث صحيح صار، نقول احنا فما برنامج، أما اللي يحكوا على السياسة العامة للدولة اليوم راهو ما نحبوش برنامج يجي تحت ضغط، البرامج اللي جي تحت ضغط كان سياسي او اجتماعي راهي ما تنجحش، غير قادره انها باش تعيش. اليوم يلزمنا احنا كدوله تونسيه بصفه عامه او كشباب يلزمنا نستخلصوا العبر من التجارب الناجحه. اليوم حاجه برنامج وفشل راهو ما نتصورش اللي هو فما احراج باش يصير الوزير او مسؤول معين باش يقول راهو جربنا البرنامج هذاك وفشل. اليوم يلزمنا نكونوا صرحاء مع بعضنا، البرامج اللي فاشله نقولوا راهي فاشله وما لازمناش نزيدوا فيها لانها قاعده تستنزف ميزانيه الدوله، قاعده تستنزف ميزانيه الدوله راهي جايه بطبيعتها من الضرائب اللي يدفعها المواطن. اليوم يلزمنا نوع من راس ملت التجارب الناجحه، كيف نقولوا ديوان رجيم معتوق، كيف نقولوا برنامج المحدث اللي هو قاعد يصير تجربه ناجحه بغض النظر على شكون اللي استفاد منها او ما استفادش، ولكن هي تجربه ناجحه. اليوم ولايه كما ولايه قبل عندها طابع فلاحي، نجي نلقى ان الشباب محروم من بعض المشاريع الفلاحيه، فمش اليات اللي نقولوا احنا لتدعيم نقولوا احنا المشاريع الفلاحيه، بينما احنا عندنا نموذج اقتصادي او نموذج فلاحي ناجح كما ديوان رجيم معتوق او برنامج المحدث اللي هو يعني كيف نرجع للتسعينات، ما عنديش مستحضرش التاريخ الصحيح متاع احداث نقولوا المقاسم متاع رجيم معتوق، ولكن نرجع بمخيلتي وبذاكرتي كيفاش كانت المنطقه هذيك قبل ما يصير فيها ديوان رجيم معتوق. واليوم كيفاش كان كيفاش اصبحت عليه هذه المنطقه. اليوم رجع معتوق منطقه حدوديه، احنا اليوم نحبوا يعني ننمو المناطق الحدوديه، نحبوا نعطوا في نفس الوقت حق الاشخاص اللي تعيش غادي حقها من الدوله التونسيه في انها تكون عندها مصدر عيش كريم، مصدر يحفظ لها كرامتها وحريتها اللي هي كانت مطلب اساسي من مطالب ثوره 2011. وحنا في نفس الوقت قاعدين نغضوا في النظر على التجارب الناجحه هذه. اليوم ولايه كما ولايه قبلي ثاني اكبر ولايه من حيث المساحه على مستوى الجمهوريه التونسيه، يعني ولايه قبلي اللي هي قادره ان هي باش تنتج يعني اجود انواع التمور. واليوم سياسه الدوله ماهيش ماشيه في نقولوا احنا في احداث مقاسم اخرى. اليوم اني نطلع انها الدوله اليوم تتلفت لكل معتمديه، عندها اراضي شاسعه، اراضي اللي هي قاعده نسموها احنا صحراء. اليوم علاش ما يتمش استثمارها؟ علاش ما يتمش اسنادها للشباب؟ علاش اليوم يعني المواطن في ولايه قبلي قاعد يعاني مناش يعاني من مشروع جمعة توق دي من 84 بالضبط، يعاني 84. من قساوه الجغرافيا وقساوه الناس اللي قاعده نقولوا احنا قاعده تتاسس لسياسات عموميه. اليوم يعني المواطن او الشاب في ولايه قبلي راه بالرسم يعيش حتى في حاله قساوه، يعني يعاني حتى من حاله قساوه الجغرافيا. اليوم عليه الجغرافيا نتاعنا علاش ما نستغلوهاش؟ اليوم كيف نقولوا احنا 360 يوم من الشمس ومنش عارف بالنسبه 180 يوم اكثر من اي 180 يوم ريح، علاش ما يتمش استثمارها في نقولوا احنا في الطاقات المتجدده؟ هذه مجال عالمي توندونس انترناسيونال ان احنا الاستثمار في الطاقات البديله. علاش اليوم احنا عندنا لي زوبورتينيتي هذوما ما قادناش قاعدين نستغلوا فيهم؟ اللي هي قادره تحمل في طياتها يعني عديد المجالات الاخرى من جانب المسؤوليه المجتمعيه للشركات اللي قادره تنتصب في المجال هذا من حيث قدرتها التشغيليه المباشره للشباب. اليوم أنا نشوف اللي شاب مثلا ماشي لمكتب تشغيل، أشنية الخدمة اللي نجم يقدم لها مكتب تشغيل؟ فعلا أشنوة الخدمة اللي قادر أنه مكتب التشغيل بالحيثيات بالقوانين بترسانة القوانين المتحجرة اللي موجودة تو، كيفاش أنا باش نجم نلوم على سلطة محلية اللي هني اللي هي كيفاش ما تنجمش تشغل؟ ما تنجمش. قال صحيحة اللي تحكي فيه رو مهم جدا، أنه اليوم نحكو على ولاية قبلي أكثر من معناها طاقة شمسية وأكثر من تمور وأكثر من هال معناتها على الأقل خلينا نقوله الكنز اللي موجود فيها الجهة ذي. رأو اليوم ولاية قبلي زاد معناتها تنجم تكون فيها معبر حدودي في ما بين في معناتها الجزائر في منطقة رجيم معتوق. معنا ولاية قبلي أكبر من الأشياء هذه اللي موجودة في الجوجل وتحطوا، فما حاجات جديدة زادة تورا، معنا تفهم الحجارة اللي موجودة في الجبال زادة اللي تنجم يستعملوا بها، معناها تكون ثمينة قاعدين يستعملوا فيها زادة في معناتها أصحاب المشاريع الصغرى هذه. معناها قبلي تزخم بثروات كبيرة ياسر. أكيد. نرجع معك عبد الكريم، أنت فيما يخص البدرة اللي قمت بها في جنعورة على النداء باش نجاه تويك هذيك قبل ما نتعدوا للنداء، حبيت ندخل في نفس الموضوع باش ما نبعدوش ياسر على موضوعنا اللي هو التحركات اللي صايرة تويك في لدى الشباب وإلا في المجتمع التونسي. راهو الشباب وقت اللي تطوع ما نظنوش انه هو تطوع معناها وقال لك راه باش نعدي حياتي كلها تطوع، لا ما نغلطوش. راي حالة الوعي هي بادرة باش تواصل في نزع أزمة الثقة. أنا حكيت مع الشباب نهار لحد فقت 6:30 بتاع الصباح من 7:15 واني ندور من بلاصة لبلاصة معنا في وسط مدينة قبل. مشيت لولاد عقوب، حضرت للانطلاق الحملة في ولاد عقوب، مشيت لساحة الاستقلال المحروسة في النزل، مشيت قدام المغازة معناها وين تجمعت الشباب بشي معنا، مشيت لأكثر من 6 أماكن وجنعورة أكيد اللي وصلت فيها معناها كملت فيها اليوم تاع النظافة الكل. الشباب وقت اللي جيت نحكي معه أنا ليش خارج الوقت ذاك خارج، حبيت نشوف الشباب أنت خرجت وتطوعت إيش تحب؟ نلقى شاب يرسم على الحائط، يرسم في يبث في رسالة معناها حائطية، كانت معناها رسالة معبرة جدا. جيت نحكي معه 7 PM خارج جاي بالدهن بتاعه وسابق أصحابه وجاي يرسم، قلت لها شو مخرجك تو؟ قال لي حالة وعي. باهي صحيح. قلت له انت شنو تعمل فيها ضايع ليش؟ شكون رده؟ قال لي اني نحب نوصل مساج ان رانا هنا احنا بدينا وتطوعنا وقدمنا للوطن هات انتم مش باش تعطون. معناها تبدلت الفكرة، قبل ما نخدموش ونستنوا باش يعطون. تويك قال لك لا نحبوا نبدلوا الفكرة، احنا هنا قدمنا اليوم عمل هذا اللي يحكوا عليه مثلا، اتطوعنا احنا بيه يوم الاحد. نأكد لك الدولة ربحت مئات الملايين من مئات الملايين من الدينارات دخلت خزينة الدولة. لأن في الدهن برك، في الدهن برك به هذه الحركة العجلة الاقتصادية على الدهن دارت، معناها الشركات اللي تخدم في مجال الدهن وغيره خدمة المحلات التجارية اللي هي المأكولات وكل شيء، معناها كان الناس اللي تحرك. الحاجة الثالثة اللي هي الحاجات اللي تخدمت، الحيوط اللي تجيرت، التريتوارات اللي تدهنت، البلايس اللي تنظفت، فما أعوان ما همش باش تكلفوا على الدولة، فما مشاريع كانت باش تسندها الدولة، المقاولين باش يخدموا لها كالدهينة وكل واحد باش يقعد عامين على الأقل ما همش باش يتكفل. علاش؟ لأن المواطن يتكفل به، المواطن عرف مسؤوليته. تويك وقت اللي قدم مسؤوليته ومازلت مش باش تتواصل الحملات، مازال في جنوارة عندنا الجردة مشكلة للها تويكة، معناها سنوات، معناها خمس سنين أو ست سنين، وحنين نكابدوا في المعاناة، معناها نحبوا الجردة هذه ترجع تويكة. إذا كان بالحركة هذا ترجع الجردة وتتهيأ وكل شيء، هنا تويكة ربحنا الدولة إحنا في مئات الملايين، وربحنا البلدية في مئات الملايين، إنه هو اتطوع الشباب وبش معناها يهيئ الجردة هذه ولا هذا، معناها الشيء هذا معناها الشباب وقت اللي تطوع راه ما تطوعش من فراغ، يتطوع يستنى في نتيجة التطوع متاعه اللي هي يلزم. يا رئيس الجمهورية، يا أعضاء مجلس النواب، يا أعضاء الحكومة، شوفونا وقت اللي عاوناكم خدمنا، حالة الوعي وصلت، الرسالة وصلت، وإن عدتم عدنا، معناها راكم باش ترجعوا للمربع الفارغ نتاع المناحرات والولاءات الحزبية، وما رانا حتى احنا مستعدين باش نرجعوا للشارع ومستعدين باش نرجعوا للتحركات الأخرى. لكن إذا كانت تحبون نكونوا مواطنين واعيين ومواطنين معناها نقودوا قاطرة نتاع التنمية، رانا هاهو راهو والوجه الحقيقي متاع الشاب التونسي والوجه الحقيقي متاع المواطن التونسي، راهو يحب النظافة، يحب العمل، يحب الشغل، يحب كل شيء. أما أعطيني الضمانات نعطيك كل شيء. فقط نقص. أنت توجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية والسلطة وعلى الأقل الحكومة، توجه برسالة إلى أهلنا في ولايتك بلي فيما يخص النداء متاعكم فيها. عندنا نداء فيما يخص شاب من منطقة جنعورة يعاني معناها حالة إنسانية، إنسان قاعد يعمل في التصفية معناها دياليز، مريض دم وسكر، ومؤخرا منذ شهرين يصاب معناها بنوع من الرجلة وقع فيها معناها كما نقوله جاته أحبس، معاش نجم يمشي، معاش نجم يتنقل، وهو زاد عندها السمنة، معناها تلمدت فيه هذه كل الحاجات هذه كل. تويك نوجه نداء إلى كل الأشخاص اللي يقدروا يعاونونا، وخاصة معناها الناس اللي هم في القطاع الصحي في ولاية قبلي، المدير الجهوي للصحة، مدير المستشفى الجهوي، الأطباء اللي موجودين في شو اسمه، هم مشكورين معناها حبوا معناها اتصلنا بهم، لكن ماذا بينا في أقرب وقت. احنا اليوم إن شاء الله باش نمشي تويكا، ما باش نخرج مني، باش نرجع للمستشفى باش نشوف وين وصلت الحكاية، لأن الصباح مشيت اتصلت بهم ونستنى في الرد متاعهم في أقرب وقت. يلزم التعهد بالحالة هذه بما يضمن لها السلامة التامة بجميع النواحي، لأنه إنسان يعمل في دياليز يلزم الغرفة البشت وإلا المكان بش يقيم به كيكسوا في قبلي وإلا في مستشفى آخر معناها في الجمهورية التونسية، يلزم يضمن له سلامته التامة بما أنه يوفر له بلاصة يعمل فيها الدياليز يوم نهار بعد نهار، يعمل في الدياليز بأخذ بعين الاعتبار مرض السكري والدم، بأخذ بعين الاعتبار إنه هو إنسان معناها عاجز عن الحركة، معناها بدي عاجز عن الحركة. هو كان يمشي يعاني من السمنة، كان يمشي شوي، كان يمشي شوي من شهرين نبتت له زي معناها حاجة في كيستة. في رجلة كيست في رجلة، ومن بعد ترشق الكيست ذاك ورجله الكل بدت زي محروقة، معناها رجله الكل بدت زي محروقة. وتويك تعدينا المرحلة أخرى أخطر اللي هو ممكن إمكانية تعفن الرجل معناها كاملة. معناها بدي فما إمكانية تعفن الرجل، ولقدر الله نوصله معناها الحاجات متطورة اللي ما نحبوش نوصلولها. لذا الرجاء، كل الرجاء من كل الناس اللي تسمع فيه بالنسبة للأفراد اللي يحبوا معناها يعاونوا أخونا عبد القادر في جنعورة، معناها موجود على ذمتكم صندوق تبرع موجود في مغازة البركة طريق دوس معنا في جنعورة، وموجود رقم حساب بريد تجاري تنجموا تصبوا عليه. معناه تاول بعد نخلو لكم وين يلقوه، فما موقع في فيسبوك مهبطة في صفحة راس العين أيام العز، مهبطة في مجموعات معنا على الفيسبوك، مجموعة قبل لي ناس الخير، وموجود في مجموعة جنعورة إيدي إيدي من أجل جنعورة البي. معناه تحب تعطي رقمك إذا كان يحب يتصل بي، وأي شخص يحب أي استفسار وإلا يحب يتبرع ولا يحب هاجة، رقمي 95 662 087. عاود الرقم 95 662 087، هذا يا رقمي أي استفسار في على الحالة هذه يتصل بي، أنا قاعد نتبع معنا في الوضعية. النداء الأهم هو للسلطات، معناها للناس في القطاع الصحي، في قبل الشخص ذا تتعهدون به. مشكورين الأخوة من اللي هبط الشسمة، معناها جانا في الزخم متاع حالة الوعي هذا. أول ما هبط التقرير هو صوره أخونا مشكور أخونا علي، صوره وهبطه على الصفحة متاع راس العين أيام العز، ولقيت تفاعل، معناها تفاعل مباشر من جميع الأماكن، تفاعل كبير ياسر، وبدت طول معناها الحملات وكل شيء ما شاء الله، معناها الناس مستعدة تويك. أما أهم حاجة المسؤولين على القطاع الصحي، ماذا بينا تشوفون حل في أقرب وقت التعهد بالحالة، واضح. ماذا بينا في مستشفى جهوي بقبلي إن أمكن، معناها هني تتعهدوا بالحالة تحطوا له شكون يتلهبي. ما عندناش الإمكانية في المستشفى الجهوي في قبلي، رانا في أي بلاصة أخرى متعهدين باش نهزو المفيد، تضمنوا له السلامة التامة، الخاطر صحت معناها الوضعية متاعته راهي حساس، واضح. يعني باش نضم صوتي لصوتك ومعاك زاد حتى مصطفى، انه بصراحة يعني هاني توا البرنامج برنامج مشغل نزاوة برشا مرات، يعني مررنا في نداءات اخرهم مثلا او لمس نداء مع متاع مواطنة بتدخل طالبة طلبت يعني تدخل لحالة الشارع لقبالة المنزل متاعهم، وكان معنا مسؤول من التجهيز وقيد الرقم، وبعد اتصل بيهم ومشي غادي ومعناها قام بالواجب. هذه إدارة من الإدارات في ولاية قبلي. إدارة أخرى تول نداء اللي قمت به هذا إدارة في قبلي زاد كيف كما التجهيز. حبوا حالة الوعي هذه كما شفناها من الشباب في ولاية قبلي، كما شفناها من إدارة التجهيز اللي مشكورين زادة على الدخل وفي معناتها طريقة اللي هو معناتها كيفاش هو الشارع محكمة الجهة اللي هي بحذاء مختلطة المنطقة بالضبط، ولا نسيتها بالضبط المكان، هو شارع كانت دخلت فيه مواطن وحبت تدخل إدارة التجهيز ودخلت لها فيسع فيسع. نحب زادة إدارة الصحة في ولاية قبلي، الإدارة الجهوية تدخل بعد النداء هذايا، أعطينا رقم نعاود نذكر به رقم الهاتف 95 662 087. إن شاء الله حالة الوعي هذه زادة يتجاوبوا معنا فيها إدارة الصحة بولاية قبلي والأطباء، سواء كان في القطاع العام وإلا القطاع الخاص اللي يحاولوا يدخلوا في حالة أخونا عبد القادر. في كلمة الختام محمد، والله في كلمة الختام وتفاعلا مع النداء اللي عمله أخونا كريم تو في الحالة الاجتماعية هذه اليوم، صحيح المواطن قاعد يعمل اللي عليه، قاعد اللي هو حالة التآلف الاجتماعي قاعدة موجودة في جهة الزاوية، وقاعد ثم نقول حس اجتماعي ما بين الناس اللي تعيش في منطقة واحدة، الأهل ومالي كما نقول هنا، ولكن هنا راهو الحس المواطني يعني كيف اليوم نطلق حملة تبرع أو حملة ما لازمناش نغض نظر على دور الدولة. اليوم صحيح ثم قضايا أو ثم مشاكل لابد أنه يبلغ عليها المواطن كما البادرة اللي قام أطلقها أخونا كريم، ولكن هنا روى دولة في حد ذاتها يلزمها نقول إحنا تسترجع الدور الاجتماعي متاح. اليوم ما لازمناش الدولة تتخلى على نقول إحنا المهام متاح اللي هي هذه. اليوم المنظومة الصحية لازمها تراجع روحها قبل ما تراجع قبل من يحكي عليها المواطن، لان اليوم كن نحكوا على الكنام ولا يعني اليات تكفل الدوله بال، فما حالات اجتماعيه موجوده في مناطق ما يسمع بها حتى واحد، تبقى تستنى في انها تثار في اطار مبادرات مجتمعيه كما هكا. اليوم علاش علاش علاش حق راو بالرسمي نطرح السؤال هذا، علاش وضعيه كارثيه يوصل لها انسان كمواطن كانسان في كونه انسان هو في حد ذاته يبقى يستنى يعمل في عمليه نسموها حتى مثالش نقولها استعطاف، لا هو يطالب حقه، يلزم يطالب حق. الصحة هي حق وحق من الحقوق الأساسية. اليوم راهو المواطن كيف يعمل حاجة نقوله له بارك الله فيك، كيف ناشط مجتمع مدني أو جاره أو ولد عمه كما كريم كما هكاية يعمل، راهو هذاك ماهيش مهمة متاع الأساسية، هو راهو في إطار صلة الرحم أو صلة التواصل الاجتماعي، ولكن المهمة الأساسية اللي نعملوا فيها احنية بطاقة المبادرات النوع هذايا ما لازمهاش تخلينا نغض النظر على دور الدولة على دور السلطة على دور الحكومات المتعاقبة. واضح. اليوم دور الاجتماعي للدولة يلزم يرجع، لازم تتكفل بها الحالات هذه، ما تجيش تقول لي يعني الحالة هذه موجودة في الليستة متاعي وانا مش موجود. اليوم مواطن تونسي بطاقة تعريف متاعها تونسية عند الحق في التداوي، وشكون باش يداويه؟ مش باش يجيب دولة أخرى، لازم وزارة الصحة التونسية اللي تتكفل بالحكاية هذوم، خاطر راهو فعلا اللي كان نمشي احنا نشوفوا نعملوا احصائيه على الناس اللي قاعده تعاني واللي عندها خصوصيات صحيه اللي هي مش متكفله بها وزاره الصحه او المنظومات الموجوده فيها، راهو الحاله كارثيه وحاله يدملها قلب اصلا. عليك صح. انا حكيت مبكر على الحي، هو الحي العقاري اللي دخلت فيه اداره التجهيز مشكورين، وان شاء الله اداره الصحه بعد النداء هذا نتاع اخونا عبد الكريم بن صالح يتصلوا بينا والا يتصلوا ب عبد الكريم بن صالح ويمشوا معاه ويشوفوا الحاله هذه. وانت قلت لي مبكري عبد الكريم مش طبيب واحد، هو يلزم على الاقل هو لازم رعايه معناه من طاقم كامل، على خاطر الخاطر هو كما تعرفوا معناه هو الدياليز بريسك سافا، معناه مشكورين الاخوه معناها اللي يخدم في الدياليز الطبه والفرملي، امس مشي طليت عليه معناه في امس يعمل في التصفيه، هو فرحوا بينا وقت اللي جينا نطل عليه، هو زاد فرحان باللي قاعد صاير تويك. قال لي والله الوجيعة تنحت بعد ما شفت العباد كيفاش معناها كيفاش مهتمة بي وكذا، معناها إنسان معناك تشوف الحالة ذيك. زاد وقت اللي اتصلت اللي نتصل به كالكسوة معناها في وسط المستشفى ولا خارج المستشفى، الناس الكل مرة هني فقدت النداء رانا للتسريع في التعهد بالحالة، معناها مش معناها شك في قيمة الأشخاص ولا شك في قيمة الدكاترة وإلا شك في قيمة المسؤولين الموجودين في الولاية متاعنا، فقط حبينا نوجه النداء للتسريع وبش نتعهدوا بالحالة هذه وتسمع الناس معناها في العباية بالحالة هذه، لأن احنا كما نقولوا تبدأ حمل جماعة ريش كما يقولوا يبدأ حتى المسؤول بحول الله بدي عندنا حتى درجة متاع وعي حتى قد المسؤولين متاعينا بدأوا هم اللي يهزوا التليفون ويطلبوا يقولوا مازال كهبط الانونس، يطلبك هو يقول لك ايش بيه الشخص هذايا، هيا تعال خلنا نفهموا الحكاية بالضبط. وصارت معناها فما في أوضاع نهبطوا مازلنا كهبطنا الببليكاسيون على الانترنت ولا على الفيسبوك، يطلبنا المسؤول يقول قبل ما تهبطوا حقكم راكم طليتوا علي. بدي معناه كنوصلوا للدرجه هذيك نتاع وعي، حتى المسؤول يبدا واعي انه هو راهو ان احنا في المسؤوليه نتاعته، معناه حاجه باهيه برشا. ان شو اسمه كلمه الختام، اكيد كلمه الختام، حاله الوعي هذه ماهيش باش تكون معناها فعاله وبالقيمه نتاعها معناها الكبيره اذا كان ما تتوصلش وما تتهيكلش وما تحطش في أطر بما يقتضيه القانون ولا بما يقتضيه معناها الجانب هذا. زاد ما ينفيش إن هو الدولة لازمها تحط الضمانات وتحط الآليات الجديدة اللي تتماشى مع العقلية اللي باش نرجع بيك حتى شوية أخويا أحمد إذا كان يسمح الوقت. باهي الشباب اللي تويك قلب موازين القوى في تونس. قداش كان عمره في هيمنة الثورة؟ 15 من 10 سنوات 12 سنة من 12 عام احسب انت 7 سنين معناها 6 سنين من الثورة والتو معناها الانتخابات اللي فاتت نحكو 7 سنوات معناها كان عمره من 10 سنوات 11 سنة اي فهمتني حتى للعمر 17 18 19 20 هيك ولا الشباب اللي عمل الثورة في 2010 و 2011 ثورة 17 ديسمبر 14 جانف قديش عمره الشباب اللي خرج للشارع ساعتها واللي قاد المسيرات واللي قاد معناها التحركات الشعبية ساعتها قديش عمره وخونا محمد موجود في الصفوف الأولى معناها كنا مع بعضنا قديش عمرنا ساعتها 25 من 23 22 20 حتى والشباب اللي عمره 16 عام و 18 عام علاش تجي تشوف انت تشوف الفارق ما بين اللي عمرهم 10 و 11 عام قاعدين يبدلوا تو في التاريخ متاع تونس واللي هم اكبر نسبة تصويت في الانتخابات اكثر من مليون شخص معناها عمرهم ما بين 18 و 25 خرجوا انتخب اكثر من مليون شخص اول مرة ينتخب اول مرة يمارس حقه في الانتخاب كنجي نشوفوا الشيء هذا علاش خاطر هو تشبع بك الروح بتاع المواطنة, المواطنة. عرف ما له وما عليه شكرا لك فهمتني صح سامحني كمان احمد خويا نحب نقول حاجه نعطيكم دقيقه ما يسالش حتى معاش انا برشا وقت دقيقه انا بالنسبه لي باش نقول كلمه اللي هي بالنسبه لحاله الوعي اللي نحكوا فيها ما لازمناش تخلينا نشوفوا لافيون روز اليوم صحيح ثم حاله وعي ثم وعي في الشباب ولكن راه في المقابل في منطقة معتمدية سوق لحد غديك عباد قاعدة تحرق وقاعدة تموت في البحر اليوم الحالة هذه لازمنا نثمنوها ونوجدوا آليات لاستدامة الوضع هذا ومشكور شكرا لك ربي يرحمهم إن شاء الله وتعزينا من جديد لعائلات ضحايا الفترة الأخيرة في الشهر اللي فات في منطقة سوق لحد رسالتي أخويا أحمد مواصلة للكلام اللي كنت نقول فيه تويكة هذا يلزم يتواصل باش يتواصل بمرحلة أولى الشباب يلزم يتهيكل وهو الحمد لله برشا شباب بدي يخمم في إنشاء جمعيات وفي النشاط في ضمن المجتمع المدني وبدي يلتحق بالجمعيات موجودة وبدي يعمل معنا في هياكل اللي هو تضمن له التحرك متاع حاجة الأول الحاجة الثانية السياسيين والناس اللي تم انتخابهم واللي اللي اللي وصلوا للسلطة تويكة من رئيس الجمهورية إلى أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة المنتظرة هذه باش يتم تكوينها تويكة يلزمهم يضعوا الآليات والأسس الصحيحة باش يكون يضمنوا حقوق الشباب أظانا ومطالب الشباب أظانا هذه الحاجة الثانية والحاجة الثالثة ما ننسوش أكل عمارهم 10 سنين و11 عام و15 عام تويكة اللي هم باش يبنوا تونس في المرحلة القادمة واللي هم زادة باش يكونوا الشباب متاع المستقبل وهذوكم هم اللي باش يا إما يحافظوا على اللي وصلنا له تويك يا إما باش تجيهم صدمة كبيرة وترسينا نرجعوا إلى الوراء ونرجعوا إلى مربع القديم اللي هو العزوف الشباب وعزوف الأفراد على الانتخاب وعلى بناء معناها كما نقولوا التطوع والحالة الوعي هذه الصغار من الأمانات هي حتى ابتسامة الرضيع في المهد أمانة هذاك علاش رجعت هذاك علاش رجعت للحالة هذه لأنني قاعد نتبع في التطور الزمني متاع عملت دراسة على الحكاية هذه وجدت أن عمر الأطفال من 10 سنوات حتى ال 14 سنة أو من 9 سنوات حتى ال 14-15 سنة هم اللي قاعدين يغيروا في المشهد تويكة وهم اللي باش يحكموا على المشهد في معناه في بعد الخمس سنوات هذه واضح وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت ويكون فما العقلية هذه تتواصل ونثمن مجهودات كل الشباب في كامل تراب ولاية قبيلي وكامل تراب تونس إن شاء الله القادم خير والحملات تتواصل والدولة تتفاعل في مجالات الحقيقية اللي هي مجال التشغيل شكرا. ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتتواصل حالة الوعي ذي بكم مصطفى محمد مصطفى يعطيك الصحة على الحضور. زاد معك عبد الكريم بن صالح يعطيك الصحة، فرج بن عمار اللي كان حاضر معنا عبر الهاتف، وأنور بالحبيب يعطيكم الصحة. أثثنا حصة على الأقل حاولنا نلموا فيها الشباب كله، حاولنا ناخذوا أهم النقاط اللي يعني الشباب يحب يعبر عليهم منبر حواري اليوم، وإن شاء الله شباب أخرين إذا كان ما نجمناش نتواصلوا معاكم أنتم مرات نجموا تتواصلوا معنا. محمد وعبد الكريم عندنا أرقامهم متصلنا بيهم، فما شباب أخرين يحبوا جو لكن ما عندناش أرقامهم، نجموا تكلمونا أنتم على الرقم 75 493 859، وتنجموا تكونوا في بلاست محمد وبلاست عبد الكريم باش تحكوا على الشباب وتحكوا على مشاكلكم. تحية أحمد العامري في الميكرو، تحية برهان بن عبد الله في الجانب التقني في الأمان، ونتقابل معاكم إن شاء الله في معناتها ساعة سعيدة وفي برامج وبرنامج جديد من مشاغل نفزة.